في دقيقة كلمة لكل واحد من المشاركين، دقيقة واحدة بس. اللي هيكرر على التكست بشكل ده الفلود سيتم، يا اخوانا احنا هنضطر ان احنا دلوقتي هنضطر ان احنا نطرد، هنضطر ان احنا نقط او نطرد. طريقة التكرار ده يا اخوانا في ناس يعني لسه عايشة في زمن الدي الاب، تمام؟ الكتابة والتكرار ما فيش فيها اي مشاكل، لكن يا اخوانا احنا عايزين يبقى في التزام شويتين. شجع بكلمة واحدة يعني، يا الله يا الله امين، اهو امين، يلا خد ورده امين، شكلها كتير النهارده دي الموضوع ده، ما فيش مشاكل. لكن اخوانا مش عايزين تكرار، مش عايزين تكرار. اول واحد هندي له المايك اقل، مين اللي هيمسك التوقيت؟ ما عندنا هنا في الغرفه مين اللي هيمسك التوقيت؟ مين اللي هيمسك التوقيت؟ طيب الاخت شهرزاد، الاخت شهرزاد شغله كده الساعه بتوقيت 5 دقايق بس على سبيل التجربة. صراع، صراع ما بين المصريين والخليجة، صراع محتدم اليوم. جميل جدا، 5 دقايق جميل، وقفيها بقى، احسب لنا بقى دقيقة واحدة بس علشان بس ايه، علشان مشاركة ميمو. ميمو أقل من دقيقة تكون منتهي، أقل من دقيقة تكون منتهي. اتفضل يا ميمو. تراني والله ما ادري وش قال خاي الله يرحمه ويك. والله يا اولاد ابو رفض احنا معاكم النهارده، معاكم النهارده يا اولاد ابو رفض، احنا جايين بندافع عنكم. ميمو بيرتدي قفاز وبيرتدي توب المحاماه ان هو يدافع عنكم النهارده. معلش استحملوني بس في حته الصوت لازم يكون منخفض علشان الاستيريو ميكس، يا ريت ترفعوا من عندكم، يا ريت ترفعوا الصوت من عندكم، انا ما اقدرش ارفع اكتر من كده. لا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه، انا استنى مزدد يا جماعة، مش هينفع، مش هينفع ارفع اكتر من كده علشان الستيريو ميكس. مهم يا اولاد ابو رفضة احنا معاكم النهاردة، ومزلزل طبعا غيران يقول اصل التكرار ومش التكرار. انت بنفسك كنت بتقول لهم اعملوا فلود بالاعلان، ليه لما كتبوا اسم ميمو ومعاز بقيت غيران؟ طبعا عشان احنا في ارضكم النهاردة والجوم باتنين، والناس اللي بتقولك صح ومش صح وشغل بقى ايه طبل في المتطبل. احنا يا ابو الزلازيل النهاردة جايين نسيح القتيل ونمشي في جنازته، او نقتل القتيل ونمشي في جنازته، ومش هنعتقكم وكالعاده. يلا اتفضل يا مزلزل معاك المايك، يا ريت ترفعوا الصوت من عندكم وانتظرونا. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بدانا بالشكوى كالعاده، وثانيه واحده 3 خطات علشان انا كده انا كنت غير محايد لان المنظر ما بداتش، 3 خطات علشان ابدا بقى في شخصيه الحيادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش أخونا مزلزل اللي هو الوجه الآخر راح كده مشوار ووصل الآن، نبدأ إن شاء الله الآن. طبعا حياك الله يا أخ ميمو، عامل إيه؟ الحمد لله، بس مش عارف حاسس إن صوتك خايف، مش عارف مش عارف، الله أعلم. الآن الطرف، ناخد طرف من الأطراف الثانية، المناظرين ليك مدة دقيقة واحدة تقول فيها كلمة. أخونا فرسان الحق، أخونا فرسان الحق اتفضل، ليك المايك أقل من دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في غرفة المنهاج السنة وغرفة المهاجرين والأنصار وجميع غرف أهل السنة والجماعة. حياكم الله جميعا، نقوم اليوم بهذه المناظرة لكي نثبت أن الإسلام صحيح هو أهل السنة، أهل السنة والجماعة، ونبطل عقائد الشيعة. حياكم الله في هذه الغرفة، فأنا لا أحب أن أطيل في الكلام، فخير الكلام ما قل ودل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم لاستضافتي، شكرا لكم. تشعر في صوته بالقوة، تشعر في صوته بالثبات، تشعر في صوته انه واقف على ارض راسخة. انا راجل محايد ولازم اقول الحق بصراحة. طيب الان ناخد 3 واحد من الاطراف المشاركة تقول كلمة قبل بدء المناظرة في اقل من دقيقة. معاز عليان ليك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في صوت؟ السلام عليكم. انا عايز اقول حاجة قبل ما ابدأ في المقدمة المفروض هقولها، يعني يا اخوة احنا قاعدين هنا مش مختلفين في حاجة ولا نتقاتل مثلا او كده، بالعكس كل واحد بيعرض مساوئ الشيعة مثلا، لا انا قلت قبل الوقت، وانا بعرض مساوئ النصارى او حقائق النصارى، والاخوة فرسان والاخ نصير بيعرض حقائق الشيعة. لا بجد، اصل في اخوه، في اخوه بيعلقوا على المناظره اللي فاتت المسلسل كانوا بيقولوا انتوا يعني مختلفين ليه والكلام ده. لا، ده كافر وده كافر، احنا بنعرض ده وده، مش اكتر من كده، لا في اختلاف ولا اي حاجه. المهم النهارده مسلسل هيتظبط، بما ان هو المحايد اللي فينا، انت عارف المحايد ده بيبقى في النص، فاي حاجه بتطوله، يعني اللي رايح يمين بيجيبه واللي رايح شمال بيجيبه، وهو واقف في النص بيتظبط من اليمين ومن الشمال. فاحنا النهارده حياك الله ابو مريم، احنا النهارده فاكرين المناظره اللي فاتت كانت ايهما اشد ضلالا، النصارى ولا الرافضه؟ في صوت يا اخو، صوت واضح؟ مزلزل المره دي غير العنوان شويه، لان كان في مشكله عندهم، فهو يعني النهارده بيحاول بس وقتك خلص يا معاذ، خلاص بقى، خلاص شكرا، هنقف بس معلش الان الغرفه، هنفتح التكست الان. الرابع طرف ومشاركه اقل من دقيقه وهضطر، طب ارفع ايدك يا ميمو، ارفع ايدك يا معاذ، ارفع من عليكم التنويت، فرسان الحق ارفع ايدك، فرسان الحق ارفع ايدك، رفعنا من على ميمو، ارفع ايدك يا معاذ، ارفع ايدك يا معاذ، محايد يبقى ثانيه زياده، خلاص فين اترفع، ماشي. الا فرسان الحق، فرسان الحق ارفع ايدك يا فرسان الحق، رفعنا عنك يا فرسان الحق. اذا رابع كلمه من رابع مشارك معانا اللي بيسمعنا الان في الغرف يوصل عندنا، يجي عندنا في المناظره الان في غرفه منهاج السنه في القسم الاسلامي، غرفه منهاج السنه، اللي بيسمعنا يتفضل، عندنا قهوه، عندنا شاي، عندنا ناس هيتفتحوا. اتفضل يا اخونا الفاضل الطيب العملاق نصير ال البيت، اتفضل لك المايك. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. أولا تحية للإخوان جميعا، تحية للغرف المشاركة، تحية للإخوان المناظرين، دعاة أهل السنة وأسود أهل السنة. والغرض يا إخوتي هو بيان فساد عقائد النصارى والرافضة، وليست مجال للغلبة بين الفريقين، إنما نتنافس في بيان وعرض ضلال قساوسة مصر ومعممي الروافض. فلذلك ينبغي أن يفهم هذا مثل ما ذكر أخي معاذ. النقطة الثانية، تحية لأختي بنت المنامة المهتدية صباح هذا اليوم في هذه الغرفة، وتحية لوالدتها التي تستمع بجانبها الآن، وأقول يا والدتي الجنة الجنة، فوالله أن دين علي بن أبي طالب والزهراء رضي الله عنهما ودين الحسن والحسين ودين أهل البيت ليس بدين إيران ولا دين المجوس. وستسمعين الآن أن دين علي رضي الله عنه وأرضاه يختلف تماما، فيا أمه الحقي بابنتك فإنها على الخير وعلى الهدى، ولا يردنك أمر المعممين فإنهم ضلال وستسمعين الضلال. تفضل أخي مزلزل. ما شاء الله ما شاء الله، تشعر في الصوت، في علم، في قوة، رفعنا البنص عن الكل يا مين، في قوة، يعني في حاجة كده بصراحة، ما شاء الله، الله يثبتك. تبدأ الآن المناظرة، والآن أول طرف هيبدأ هو أخونا معاذ عليان. معاذ عليان أول واحد هيبدأ المناظرة لخمس دقائق، وكل طرف هيكون ليه ثلاث مشاركات. اول مشاركه عند معاذ عليان، اتفضل معاذ، ليك المايك خمس دقائق يا اختنا شهرزاد، خمس دقائق، خمس دقائق، اتفضل اخونا معاذ، ليك المايك. اخونا مين النقط؟ انا مش شايف حد نقطك، ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك يا معاذ، طب يا سيدي مرفوع عنك النقطة، اتفضل لك المايك. متعبين يا اخي والله المصارو. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طب انا دقيقة بس اجرب الصوت يا مزلزل وبعد كده هنبدأ. دقيقة بس. روح القدس اتسكب عليكي زي ما اتسكب على التلاميذ والقديسة عذراء مريم في يوم الخمسين. دي صلاة مقدسة بس. وخدوهم الكلسنة وقوة الرسالة الثاني هي عليها قوة الروح القدس يا حبة، زي ما جيت على التلاميذ في يوم الخمسين والناس قالوا ايه دول امتلأوا سلافة السماء. قوموا من السماء يا رب، حفظ السماء والدين اخلاقي سمعان اخلاقي حمدي. وسأرسلك إلى أناس لم يعرفوا اسمي وسأضع فمي في فمك لقطو سخرالا خرالا خنينا حرارة حيس خيمة وخرورة خصمي سيخممتي خنير وخرورة. الرب يباركوا جميعا منعشر إن الرب سيعمل من خلال هذه الروح. أشكركم أشكركم. أنا معلش أنا أخلي ميمو بعد إذنك يا مزلزل يبدأ، أنا بس كنت بجرب الصوت. تفضل يا ميمو. طيب السلام عليكم. الآن اللي ماسك التوقيت ابدأ التوقيت من أول وجديد. ميمو الآن هيبدأ إن شاء الله المناظرة. ميمو خمس دقائق. طيب بسم الله السلام عليكم وبركاته. طبعا يا جماعة انتم شايفين مزلزل ما كان محايد لكن الله المستعان احنا متعودين على كده. نبدأ يا جماعة بالتقيل، نبدأ ونخش بالتقيل نشوف النصارى بيؤمنوا ايه في الذات الالهية. اصحى واغسل وشك، ميمو مش هيغشك. وكبير وقناد ويقول شهود العيال ان ابونا بتاع الكنيسة وقت اشي فرها من القنبلة، والقنبلة نازلة فوق الايه فوق الكنيسة. ابونا واقف وحج الكنيسة كل محمد ابونا عيدوه عشان خطران لك يا رب، الحيان لك يا رب، خريكتون لك يا رب، خطران لك يا رب، الحيان لك يا رب، خريكتون لك يا رب، عشان خطران لك يا رب، الحيان لك يا رب، خريكتون لك يا رب، عشان خطران لك يا رب، الحيان لك يا رب، خريكتون لك يا رب. تلاقي زي ما يكون شاشة بيضة كبيرة تستقبله القنبلة وفرحتها بره الكنيسة. بلحق امك يا اله النصارى عشان خاطر امك يا اله النصارى بيتحايل على الاله بامه. عمركم شفتوا اله وله ام؟ هل الروافض، انا اتحداكم الان ان جبتوا ان الروافض بيؤمنوا ان الاله ام، اتحداكم وده تحدي على الملأ ان الروافض يكونوا بيؤمنوا ان الاله له ام وعمال بيحلقوا عشان خاطر امك يا رب وحياة امك يا رب. تعالوا نشوف يا جماعة المراسم اللي بتتم جوه الكنيسة ورقصني يا رب. انا عاوز الروح القدس يجي على الشرابين. انا عاوز ما تضبطش نفسك النهاردة، انا عاوزك تطلع من عيب يا راجل عيب ما تقولش كده والغلب بتاعك عمال تقول يا غلبان يا انا يا مظلوم يا انا يا تعبان يا انا اللي الظروف الظروف الظروف والاحوال وعمال تزح بالدموع. انا عاوز خمرة فرفشك النهاردة بالروح القدس يجي عليك النهاردة. لكن احنا المؤمنين كان شرابية النهاردة والمعمدين بالروح القدس بينطبق علينا روحا واحدا. هللويا. عاوزين نشرب عاوزين نشرب عاوزين نشرب عاوزين نتسطل. هللويا. يجوا يقولوا لك ايه اسيس ايميل؟ بصراحة نفسي اقول لك انت في ربع ضارب عندك ربع واحد يا عم والنص. عاوز اقول لك ده هم الاربع تربع. ايش تعريك ايه يعني ايه؟ يعني انت مش وعيك؟ لا ده انا عاوز ارقص النهارده صدقني. ايوه هللويا. ما انا بدل ما اروح الديسكو بالليل عشان اطلع الغلب اللي عندي والفقر اللي عندي والتعب والوجع دي عاوز ادخل الى ديسكو الروح القدس النهارده. جماعة ده القصة، ايميل بطرس عايز يدخل الى ديسكو الروح القدس. اتحداكم انكم تجيبوا كده ان الرافض بيعملوا كده في المسجد. ماليش دعوة بالحسينية، دي دار العبادة عندهم. عايز الروافض بيعملوا كده في المسجد. نكمل بيقولوا ايه. هللويا. واقول له تعالى املاني. بس انك قول له يعني املاني املاني املاني. مبارك اسمك املان افضفضت افضفضت. لا امشي على الحيطة. ترش يجي عليه الروح القدس مر عليه سكران يقوله هللويا هللويا هللويا. كم واحدة اختي سكرانة بالروح القدس النار؟ كم اختي سكرانة بالروح القدس؟ يوهو وما تعدش. ايوه ارفع ايدك نجد الرب اله نجد الرب اله. ايه ده سكران ده احنا سكرانين. ايه خليت يا اخوي اتخليت اتعبطت يا حبيبي. ده احنا دماغنا توزن بلدين مش بلد. واضح واضح ده احنا الروح القدس يخلي دماغك مظبوط شديد كرش كويس وتاخد كلمة تتسطل الروح القدس. هللويا يا هللويا هللويا. حد ماجد الرب معايا النهارده. هللويا الرب يجي عليك بطريقه غير عاديه. الله وربنا لو حد يجي عليا باللي كده وهديله على دماغه. انا راجل صعيدي ودمي حر. انا قلت لك اهو الرب ياك النهارده افراح الروح القدس. انتوا فرحانين ليه يا اخوان النهارده؟ لنا ولنا النهارده. ايوه اتجنن في راقه ده. هللويا تحصرنا تحصرنا تحصرنا. مشي الحمام بسرعه. ايوه صدقني فايس الاخت الكبيره دي اللي عمال ترقص قدام الرب ورا ماجد لك يا رايو. صدقني فايس الاخت الكبيره دي اللي عمال ترقص قدام الرب ترقص قدام الرب. يا حلاوه اتحداكم تجيبوا واحد بيقول لك ان الرافضيه بترقص قدام الرب وعماله بترقص ورقصني يا رب. الوقت انتهى. اتحداكم تحددكم مرتين في تسجيلين. اما نشوف يا جماعه اعتقد انهم لم ولن يجرؤوا على ان هم يجارونا في الحوار. اتفضل يا مزلزل. مشاركه مش بطاله يعني. مشاركه مش بطاله يجي منها يعني مفيش مشاكل يعني مقبوله زي ما بيقولوا. راجل محايد والحق لازم يتقال يا اخواننا. يلا يلا يجي منها. والان مع علم من اعلام البلتوك والان مع المشاركة النارية من فرسان الحق ادمن غرفة المهاجرين والانصار وكل مؤيدي غرفة المهاجرين والانصار يحطوا وردة لهذا الصنديد هذا الاسد المسمى بفرسان الحق. فرسان الحق الان يتقدم الى المايك شامخا الى ويزأر كالاسد في عرينه. اتفضل فرسان الحق الكمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في غرفة منهاج اهل السنة وغرفة الحبيبة المهاجرين والانصار وجميع غرف المسلمين. الان اقدم لكم تسجيلا يصرح بألوهية علي. علي بن ابي طالب ليس الها عندنا. هو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاه. ولكن عند الشيعة اسمعوا ماذا يقولون عنه. اسمعوا ايها الاخوان نسمع التسجيل. أنا صاحب ثمود والآيات أنا مدمرها أنا مزلزلها أنا مرجعها أنا مهلكها أنا مدبرها أنا بانيها أنا داعيها أنا مميتها أنا محييها. من هذه الصفات؟ لمن هذه الصفات يا أخوان؟ نكمل. أنا الأول وأنا الآخر أنا الظاهر وأنا الباطن أنا مع الكون قبل الكون أنا مع الدور قبل الدور. أليس هذا مشرك؟ أنا مع القلم قبل القلم أنا مع اللوح قبل اللوح أنا صاحب الأزلية الأولية أنا صاحب جابر قاء وجابر ساء. هذا يرشد لكي ياخذ الخمس منكم يا شيعه. اسمعوا ماذا يقول عليه انسان خلقه الله. اسمعوا ماذا يقول. انا صاحب الرفرف وبهرام انا مدمر العالم الاول حين لا سمائكم حاد. السماء بيد من يا جماعه؟ السماء بيد يا اخوان بيد من يا اخوان؟ ولا غضراؤكم. قال فقام إليه صويرما فقال أنت يا أمير المؤمنين. إنه يتحدث عن عبد الله بن سبأ اليهودي كأني بضعيفكم يقول ألا تسمعون ما إلى ما يدعيه ابن أبي طالب في نفسه. وبالآن تكفر عليه عساكر أهل الشام فلا يخرج إليها وباعث محمد وإبراهيم. من باعث محمد وإبراهيم غير الله يا أخوان؟ انظروا إلى الكفر، انظروا إلى الشرك، انظروا إلى الغلو. لأقتلن أهل الشام بكم قتلات، وأي قتلات، وحقي وعظمتي. لمن العظمة؟ لمن الكبرياء؟ لأقتلن أهل الشام بكم قتلات، وأي قتلات، لأقتلن أهل صفين بكل قتلة 70 قتلة، وألا ولأردن إلى كل مسلم. أسمعتم يا أخوان؟ أسمعتم الكفر؟ سمعتم الكفر يا أخوان؟ سمعتم الشرك؟ سمعتم ماذا يقول هذا الزنديق؟ هذا مشرك، عليه من الله ما يستحق. نسمع. حتى إذا لم يكن هذا تأليها لعلي فماذا يكون؟ نسمع. وقال جل يوم اللي نوقع يقول يا علي، يوم اللي جنوس يقول يا علي، وبالقبر يقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، والله يوم اللي ندخل الجنة احنا الماشي يا علي. عندما ندخل الجنة نقول يا علي، ندخل نقوم نقعد نقول يا علي. الأمور السهلة رفع شيء خفيف نقول يا الله، إنما إذا كان شيئا ثقيل نقول يا علي يا علي. انظروا ماذا قال الشيعة، انظروا ماذا يقولون، عليهم من الله ما يستحقون. استغفر الله العظيم. هذه مشاركة في الخمس دقائق الأولى، أرجو أن تكون قد أفدت بهذه المشاركة وأعلمت الشيعة العوام بأنهم المعممين إنما يريدون أن يستخفوا بعقولهم وينتهكوا أعراضهم ويأخذون أموالهم. أترك المايك لك يا أخي مزلزل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب بالله عليكم ليكم أنتم الحكم، المشاركة دي مش تاخد 1000 على 1000؟ اللي موافق لي يكتب 1، واللي معارض لي وشايف مشاركة لا احنا مالناش دعوة انا راجل محايد، ها يكتب 2، ها انا راجل محايد ومقولش اسمه لكن انتوا عارفينه. والله العظيم فعلا، وانا اقسم بالله ان فعلا مشاركة 10 على 10، مشاركة 10 على 10 يا فرسان الحق. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك بجد. يعني الآن يا أخوانا قبل ما نروح للعضو غرفة جيسوس عند محمد الثاني في مناظرة اليوم، عايزين يا أخوانا أن احنا نعمل دعم كده جماعي لغرفة جيسوس عند محمد. جميل، انت ما تدخلهاش واللي موجود فيها يخرج. عينك دلوقتي شايفة غرفة جيسوس عند محمد، أول ما عد العدة الثالثة أنا عايز الكل ادخل على طول خلاص، عشان تعرفوا بقى ان انا صراحه ان انا دلوقتي متحيز مع غرفه جيسوس اند محمد. شايفين شاهدين عليا انا متحيز، عشان ايه؟ ها هعد لغايه 3 وعايز الكل يدخل على غرفه جيسوس اند محمد. 1 2 3 والكل دخول على غرفه جيسوس اند محمد. الكل الان دخول على غرفه جيسوس اند محمد. يلا يا اخوه، الكل الان دخول على غرفه جيسوس اند محمد. واحد بيقول لي فين هي؟ هتلاقيها في القسم الاسلامي يا اخوه، غرفه جيسوس اند محمد في القسم الاسلامي، في القسم الاسلامي. يلا كل دوروا عليها واحد ورا الثاني، هتلاقيها اخوانا هي غرفة جيس عند محمد في القسم الإسلامي. قال نعم هي يعني شويتين كده تلاقيها مستخبية كده يعني لازم تدور عليها. مشكلة والله يا أخي مشكلة. نازلة تحت خالص. بص بص تحت خالص. شوف أنت تحتك بلاط. تحت البلاط بدورين ثلاث أربع أدوار كده. يلا يا أخوانا غرفة جيسوس آند محمد الآن مع يلا عشان بس إيه ما تتمسكش عليا مع أسد وربنا يسامحني مع درغام وليس من اليوس سامحني يا رب معاذ عليان. معاذ عليان ممثل لغرفة جيسوس آند محمد اليوم وأول خمس دقايق في أول مشاركة لي. اتفضل جيسوس اتفضل معاذ سامحني يا رب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هل في صوت يا كريم يا رب؟ يعني مسلسل دلوقتي عمل زي ما بيقولوا كده فيلم. عمل فيلم عشان تسجيل اخونا فرسان اللي شغله بيقول بألوهية سيدنا علي صح؟ مش ده اللي حصل ولا انا غلطان يا اخوة صح؟ ثم النصارى بيعبدوا سيدنا عيسى وبيعبدوه بالتصريح بيعبدوه بالتصريح يعني بيجيبوا يسوع ويقعدوا يعبدوه مش دي حقيقة؟ ها؟ فدول لو كانوا بيقولوا كده يعني بالعبادة كده دول بيصرحوا احنا بنعبد المسيح ومش المسيح وبس ده كمان ده كان فيه دخلات وحاجات حلوة. نسمع التسجيل الغريب ده. على مريم ممكن شفاعة الأزرق تقبل لكن كلمة عبد غير مناسب. زحفنا عبيد عبيد زحفنا عبيد عبيد زحفنا عبيد عبيد عبيد عبيد مريم عبيد عبيد مريم يعني بيعبدوا المسيح وعبيد عبيد مريم. أنا عايزك تطلع يا مسلسل دلوقتي تطلع تعمل الفيلم اللي عملته قبل كده. يلا عايزك بعد ما اخلص المداخلة بتاعتي ده البابا شنودة اللي بيقولوا عليه البابا شنودة انا عايزك تطلع تعمل الفيلم ده دلوقتي منتظرينك. طيب نسمع بقى معجزات المسيحيين اللي بيعملوها على القنوات المسيحية بيقولك المعجزة ازاي بقى. انت تقعد قدام التلفزيون وتحط ايدك على التلفزيون تحصل المعجزة. نسمع قاموا وآمنوا وضعوا أيديهم على البركان الألم وأيديهم على التلفزيون تلفزيون تلفزيون حط إيدك على مكان الألم وإيدك على الجوع وإيدك على الجوع وإيدك على الجوع من هون نضع أيدينا على كل إنسان وضع يده على التلفزيون وصار في اتصال بيننا وبين حطيت إيدي على التلفزيون حطيت إيدي على التلفزيون حطيت إيدي على التلفزيون وصرت أصلي وراه. عملت عملية نسائية وبطل وبطل وبطل يوجعني من السرطان البروستات. اسمك الرب لمسك وشفاك الآن. حطيت إيدي على التلفزيون وصرت أصلي وراه. هللويا هاتوا بطل خلاص كفاية كده. اتحداك يا مزلزل بما انك انت المحايد اللي فينا انت اللي في النص يعني تجيبولنا تسجيل لمعمم بيقول ان الواحد يحط ايده على التلفزيون يشفى من المرض اللي فيه. طيب طبعا احنا بنلاقي في مصر قاعد كده بتاع الخضار اللي من مصر كده يكتب لي واحد بيلاقي كده الذباب ملموم عليه صح؟ مش بتلاقوا راجل كده قاعد على الرصيف تلاقي الذباب كده ملموم على الحاجات اللي حاططها صح؟ شوكولاته اي حاجه مسكره في الزباله ها؟ يا ترى الذباب ده جاي من ايه؟ الانبا شنوده اللي بيقول عليه البابا شنوده بيقول لك ان الرب لما صفر للذباب في سفر اشعياء النص بيقول ويكون في ذلك اليوم ان الرب يصفر للذباب وللناموس ايضا. فهو بيقول بالنص ده ان لما الرب صفر للذباب اتلم على مصر وقعد فيها وعشش وبقى كتير. نسمع التسجيل. على فكرة الشباب اللي عندنا ده من ايام حروب ضربة من الضربات العشر ضربة الزواج يعني الظاهر المعنى صلوا عنه رفعوا عنه الزباب راح الزباب وساب الغير القارب بتاعته عشيشة حتى دلوقتي. يا ما شاء الله الزباب لما صفر له اتلم وعمل ال وبقى والذباب بقى كتير عشان الوقت. الاله اللي بيعبدوه النصارى كان بيقف لمؤاخذه يعني لمؤاخذه بيقف على النصر يعاكس البنات. مين اللي بيقول كده؟ احد قساوسه النصارى. نسمع التسجيل ونتحدى ان ياتوا بمثله. نسمع. ليس وقت اجتماع المواشي اسقوا الغنم واذهبوا ارعوا فقالوا لا نقدر. وعارفين كان عاوز يعمل ايه يعقوب بلا شاهي شوي زي شباب مصر الجديد كان عاوز يوزع الرعاه عشان يستفرد بالبنية ويحك. وعارفين كان عاوز يعمل ايه يعقوب بلا شاهي شوي زي شباب مصر الجديد كان عاوز يوزع الرعاه عشان يستفرد بالبنية ويحك. الحقيقة الشقاوة دي هتلاقوها حتى في ربنا يسوع له المجد. التحدي الكبير للاخ مزلزل والقائمين على المناظرة اخونا نصير واخونا فرسان ان تأتوا بمثل هذه التسجيلات للمعممين. منتظرين. فضل يا مزلزل. اتحدى مزلزل اتحدى مزلزل. يا عمي انا النهارده راجل بحكم مش اكتر من كده مش اكتر من كده. لكن انا بما ان محايد يعني انا وصلتني شكوى ثانية واحدة بس انا هقراها لكم يعني وانا عايز ان انا اقولها لكم. واحد بيقول لك يا عمي هو ليش خالي يقول لنا هتقولي قسيس معمم قال هذا يعني هل احنا نقدر نلزمهم نقول لهم حكمنا واحد مسيحي قال ان علي اله ما كل واحد له كفر خاص بيه. فانا ده فعلا يعني فعلا حاجة لا ما شاء الله لا هي اللحظة كانت قوية جدا يعني بس خلاص قفلت خاصة علشان ما حدش يقول لي ايه علشان ما حدش يقول لي هتلنا مين هو اللي قال الكلام ده. وكان اتفضل يا اتفضل الان بقى جه الميعاد على مين وانتهت اول مشاركة لكل طرف وحنبدأ في المشاركات قبل الاخيرة لكل طرف لان هما ثلاث مشاركات بس. نصير احنا ما سمعناش نصير احنا قدمنا نصير نصير ما تقدمش. سبحان الله سبحان الله الراجل يا اخوانا مفعوله قوي جدا. انا حسيت ان هو كسب قبل ما يتكلم مش كده برضو لا سبحانك يا رب. ادراك ما الان يتشرف القائمون على المناظرة ذلك الاسد الدرقام نصير الاهلي. تفضل لك المايك. يا اخي خليتني اشك كاني في مناظرة كاني دخلت في حلبة مصارعة. حي الله الاخوان حي الله معاذ حي الله اخونا ميمو حياك الله اخونا فرسان الحق حياكم الله يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضرب من بدري. تفضلوا هذا كتاب للخميني. يزعم اتحاد الأئمة بالله عز وجل فالله هو الأئمة والأئمة هم الله فإذا كان النصارى يقولون أن عيسى هو الله هذه الوثيقة من كتاب للخميني ترون فيها العجب. اسمع يقول وللإشارة إلى هذا المقام ورد إن لنا مع الله حالات، هو نحن ونحن هو، وهو هو ونحن نحن. فالوحدة في إلى آخر كلامه، ويعتقد وحدة الوجود. فإذا الله هو الأئمة والأئمة هم الله، فما الفرق يا جماعة؟ ما الفرق بين من يقول عيسى هو الله وبين من يقول الأئمة هم الله؟ تفضلوا، هذه وثيقة من كتاب يعني الخميني. وثيقة ثانية أيضا للخميني، وأنا أقول خميني لأن له تقدير عند الاثنى عشرية الآن. الخميني أيضا يا إخوة يقول في عقيدته، اللهم إنا نسألك العافية يا ربي، إن يقول يعني زعما نقلا عن الأئمة أو كقولهم عليهم السلام، إن لنا مع الله حالات، لاحظ حالات يعني حالات اتحاد، فتصبح يصبح الأئمة هم الله. إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال فوجود مقامات كهذه للأئمة عليهم السلام من أصول مذهبنا، وأنا أقول أف لهذا المذهب الشركي الوثني، أف لكم أيها المشركون الخمينيون. هل هذا دين علي بن أبي طالب؟ هل هذا دين الزهراء؟ أي والله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هل بعد ذلك يشك وثنية شركية جاءت لهدم دين الإسلام؟ لا يشك في ذلك عاقل أبدا. النقطة الثانية ردا على كلام الإخوة، والكلام يطول ولكن كم أحب أن آتي بالمفاجآت الغير يعني أو غير غير المسبوق. تفضلوا يا إخوتي هذا الرابط، وطالعوا في هذا الرابط الرافضة عند القبر المنسوب كذبا إلى الحسين، والحسين منهم بريء. انظروا ماذا يفعلون على الهواء مباشرة الآن، الآن هذا بث مباشر يا إخوة، بث مباشر. انظروا ماذا يفعلون عند القبر الآن، انظروا، انظروا الساجد، انظروا الذي يدعو من دون الله عز وجل، انظروا الذي يطوف على القبر. أي شرك بقي ما اقترفه الإمامية الاثنى عشرية، اللهم إنا نسألك العافية. يقول في رد، يعني سأرد على الإخوة لأن هذه مناظرة والمناظرة لابد فيها ردود، يقول نتحدى أن تأتوا بأم، تعالى الله عز وجل لا أستطيع الإكمال، وديسكو الروح القدس ورقصني يا وحط يدك على التلفزيون يشفى. أنا سأكتفي لضيق الوقت بالأخيرة. يحط إيده على التلفزيون يشفى، طيب التلفزيون يمكن شكله حلو وأشكال وألوان ويعني مخترع يعني جذاب، يمكن يدل الضال في رؤيته، ها، لكن هناك من يفعل ما لا تفعل البهائم. هناك من يزعم أن التراب يشفي، وإذا أكلت التراب بمقدار حمصة تشفى من كل داء. ولذلك أظن والله العالم أنهم في يعني في كل شهر يفتتون بالحصوة، يفتتون الحصوة، يبي لهم أجهزة في البيت. السستاني لما حاصر الصليبيون النجف ما أكل التربة حينما مرض، بل هرب إلى بريطانيا. مع ذلك اسمعوا واحكموا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما أعطينا لهذا الولد من تربة أبي عبد الله الحسين، نعم أقولها بقوة، أقولها بقوة، طبعا الفالي إذا أراد أن يمرر كذبته يقول بقوة يصرخ، والأعجب من ذلك ينسبها إلى أهل السنة. أدري الآن بالمواقع ذول النواصب راح يقبصوها أن الفالي يقول للناس أكلوا التراب، أنا ما داير أكلوا التراب. أنا ماذا قلت؟ ما قال أكلوا التراب، استغفر الله أنا أخطيت عليه، إيش قلت طيب؟ قلت قال رسول الله إن الله عوض ولدي الحسين أن جعل الشفاء في تربته والشفاء. طبعا الرواية من تحت أباطة في تربة مو معنى تأكل كيلو تراث إلا إذا عقلية عقلية سيد واحد ما يفهم بمقدار ماشي بمقدار حمص على الكثير من تربة الحسين تذيبه بالمي تأكل يعني تشرب أو تأكل هذا التراث تأكل أو تشرب لفظين طبعا ذات مدلول واحد عند الفالي. إن الله احتراما لأبي عبد الله الحسين جعل الشفاء في تربته. نعم جعل الشفاء في تربة الحسين هذا الولد المأيوس منه. ايوه وهل هنا هذا المنبر يشهد لي يوم القيامة قلت يا أبا عبد الله سيدي اللي إذا عندي ضيف إذا رديت كلنا نستحي. لا حول ولا قوة. لأن هذا مو من مذهبنا. لا حول. يقول رحنا إلى حسينية الشيعة ما شفنا خير. إيش صار؟ بعد ما أخذ تناول أبوه أعطاه هذا التراب ولد 10 سنوات. نفس الليلة رسول الله جاء في عالم الرؤيا إلى أحد السادة من أبنائه. أيوة. قال قل لفلان أنا المتكلم. أها. قل لفلان. هو المتكلم. تسمح لي بزلزلة كمل التسجيل. يا ميمو تسمح لي بدل اخذ 2.5 دقيقة يا جماعة خلوني اكمل يا جماعة خلوني اكمل يا جماعة القصة قوية. انا ما عنديش تحيز لحد انا لازم اكون محايد لكن طالما ميمو وافق نخليك تكمل. اتفضل لك المايك يا نصير. طيب لا صراحة أنا أشهد لك بالحياد بأن طلبنا من الله شفاء هذا الطفل بدعوة من ولدي الحسين. الرافضة في الحسينية كالنصارى في الكنيسة مجموعة بشر في عقول بهائم. إذا نهق الحمار أمنوا هكذا. واليوم الثاني لما نقلنا الحلم لوالد الولد وهو من إخواننا العامة قال عجيب. لاحظ من إخواننا العامة لازم يجيب أهل السنة عشان يمشي أكاذيبه. لما رجعنا الطفل من أمريكا إلى البلد لأنه ما ارتاح هذا الطفل لأن عنده سرطان المخ. السرطان في المخ وجايبينه من امريكا يعني اعلى مستوى للطب في العالم. ايه كل هذا ما شفاه. ولكن العجائب الليلة الماضية نام مرتاح وانا ما ادري ليش نايم مرتاح ابني. سبحان الله. بدون ما يحس هذا شفاء من رسول الله. اجي هنا انا بدل اسم ولده من اسم كذا الى حسين. ايوه. خلي اسم ولده حسين. بعدين قال من مسؤول الحسينية؟ قالوا له ابو حسين حج اسماعيل. جاء الحج اسماعيل قال حجي اريد ادفع عدد سنين عمر ابني 10 سنين عمره 10 ذبائح اعطى قال اشتروا 10 ذبائح وزعوا في مجلس الحسين سلام الله عليه. ولا تنسون الفالي بماذا شفي بالتربة. انا اشور شور اذا كان ولا بد من اكل التربة فلتخلط بالاسمنت وشيء من الكنكري لان هذا اثبت في البطن وان شاء الله ما تشوف ان شاء الله. اتفضل اخي مزلزل. قال تلفزيون قال الدعوة تراب. والله عمري ما شفت حمار ياكل تراب ولا عمري شفت خروف ياكل تراب لكن شفت رافض ياكل تراب. تفضل يا مزلزل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شفتوا يا اخواننا انه حصل انه زاد زيادة 2.5 دقيقة على وقته وبعدها ميمو راح وافق على الزيادة التانية فطبعا الزيادة اللي بعدها مش هنقدر نحسبها يعني هو كانت الزيادة في 2.5 دقيقة. طبعا 2.5 دقيقة دول هيخلوا بالميزانية ازاي يعني يعني 1-5 دقايق طب هنعمل ايه. فاحنا كده هنضطر يا اخوانا ادارة المناظرة اللي هي انا هنضطر ان احنا بالتأكيد هنخصم 2.5 دقيقة دي من توقيت المشارك وبما ان هو خلص فهنخصمها من وقت ميمو ومن وقت معاذ. خلاص بس عشان نلتزم بالوقت يا اخوان خلاص علشان نلتزم بالوقت فوقت مين وقت معاذ هنضطر ان احنا نخصم عدل كفر ظلمنا اخونا حد ظلمنا حد ما ظلمناه مش شايف ظلم يعني هو كان الوقت خمس دقايق فهو زاد دقيقتين ونص واحنا خدنا من هنا وكملنا هنا ما فيهاش مشاكل يعني طيب اذا كان هم معترضين غرفه جيسوس عند محمد ودايما معترضين مش عارف يا اخي دايما معترضين ما في حاجه ترضيهم اوف يلا الله المستعان يلا على الله على الله الان انتهت اول مشاركات اخونا ميمو احنا هندي لك الوقت ولكن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرجان هندي لك الوقت بتاعك الدقيقتين ونص لكن مش مره واحده كده تمام علشان ايه الوقت الطويل بس الان دخل الغرفه الان حضر الغرفه وحط الوردة للي دخل الغرفة الآن غرفة منهاج السنة السرداب الآن الجميع يضع وردة للراجل الوردة اللي دخل غرفة منهاج السنة السرداب الآن الآن هذا الشخص هذا الأسد هذا العملاق هذا قولي بس خلصت الكلام أسد وعملاق وإيه تاني يا ربي والغضن فر الليل محمد الحربي مذيع قناة وصال الفضائية الإسلامية يدخل الآن الغرفة علشان يشارك في إدارة الحوار في الغرفة وسبحان الله وافق دخوله مذيع فاشل لا ده حبيبنا يا عم ده أستاذنا ما شاء الله ذلك الأسد خرج من الغرفة قفلنا راح فين راح فين يا اخوانا راجل راح فين لا اله الا الله يكونش الاسد خاف لما سمع الصوت والتزعيق والصوات كل الاسد جري لا اله الا الله كانش العاشم يا ليس كانش العاشم يا اسد ثانيه واحده هيرجع دلوقتي خرج اوفلاين ثانيه واحده كان داخل هو من الموبايل هيرجع يدخل من اللابتوب داخل هيرجع يدخل من اللابتوب طيب لحينها خلاص ميمو انت ليك من حقك دقيقتين ونص جميل هتاخد دلوقتي اول مشاركه ست دقايق ونص يبقى لك دقيقه في مشاركتك الاخيره الجايه فالمشاركه قبل الاخيره لميمو ادمن غرفه جيسوس اند محمد ثانيه واحده شغل التسجيل لازم اقول في حقه كلمتين علشان لما يجي يكلموني يقولوا انت ما كنتش محايد اقول لهم طب اسمعوا سمعنا ايوه شغلت التسجيل انا والان اسد من اسود غرفه جيسوس اند محمد يتقدم مش عارف مين وانتوا فاهمين اسد وليس ومش عارف مين مش هنكرر الكلام اتفضل ميك المايك يا امين 7 دقايق ونص زائد الوقت الاضافي انتظروا الصواعق المرسله المناظره انتهت الصاعقة الأولى الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفاتحة ولا الضالين من هم الضالين اكتبوا على التكست لا يتناطح فيها عنزان لا يختلف فيها اثنان الله سبحانه وتعالى قال ولا الضالين قضي الأمر النصارى هم الضالين النقطة رقم 2 القرآن الكريم كفر النصارى باللفظ لا يوجد هناك أي خلاف على تكفير النصارى ولكن هناك خلاف على تكفير الروافض هذه هي كانت الصاعقة الثانية عندكم هناك اختلاف في تكفير الروافض أما النصارى فهم كفرا بالإجماع كفار بالإجماع النقطة والصاعقة رقم 3 أن الروافض حاولوا أن يحرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى وما استطاعوا أما النصارى حاولوا واستطاعوا النصارى حرفوا الإنجيل اليهود حرفوا التوراة والنصارى أيضا حرفوا في التوراة وهذا الاتهام من قبل اليهود لهم أما الروافض لم يستطيعوا أن يحرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى قضي الأمر وانتهت المناظرة الله سبحانه وتعالى صرح بكفر النصارى الله سبحانه وتعالى قال على النصارى ضالين الله سبحانه وتعالى أوضح لنا في القرآن الكريم أن النصارى حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى، أما الرافض لم ولن يستطيعوا إلى يوم الدين وإن هم ادعوا هذا. الآن الأخ الفاضل نصير آل البيت يقول الله والأئمة، والأئمة هم الله، وده وحدة وحدة الوجود، وما الفرق؟ الأستاذ نصير آل البيت عايز يجارينا، أخونا الفاضل عايز يجارينا في المناظرة، ولكن استمع الآن للشرك. ابن ربنا مش ربنا، يعني واحد متلخبط هو المسيح ابن الله ولا هو الله؟ ها؟ الله اللي احنا نؤمن به ثلاثة مش واحد، الله اللي احنا نؤمن به ثلاثة مش واحد، الله اللي احنا نؤمن به ثلاثة مش واحد. الأستاذ وأخونا الفاضل نصير آل البيت بيقول وحدة الوجود، دول عندهم ثلاث آلهة مش الأئمة هم الله، لا دول عندهم ثلاثة، من هم؟ الآب والابن وروح القدس. الآب مش روح القدس بس، الآب هو الله، الابن هو الله، روح القدس هو الله الواحد. هاليلويا. الآب مش هو الابن، والابن مش هو الله. هذا هو التسجيل الأول. طيب تعرفوا يا جماعة احنا ليه بنخلف؟ يا ترى لما بنتجوز ليه بنخلف؟ مش بنعمل مثلا داونلود للأطفال من الانترنت؟ مش بنروح نشتري الأطفال من السوبر ماركو؟ حلوة الماركو دي. ليه بنعمل كده؟ ليه بنخلف؟ نسمع. عشان كده الآب والابن. انت عارفين قبل لو ما كانش ليه ابن ما كناش احنا نقدر نخلف، ازاي احنا يبقى عندنا امكانيه مش موجوده عند الله؟ انت عارفين قبل لو ما كانش ليه ابن ما كناش احنا نقدر نخلف، ازاي احنا يبقى عندنا امكانيه مش موجوده عند الله؟ ازاي احنا يكون عندنا امكانيه مش موجوده عند اله النصارى؟ احنا بنخلف ازاي الاله ما يخلفش؟ طب انا ممكن تلاقي واحد بيشرب شيشه ولا مؤاخذه، ليه بيشرب شيشه وبيطلع دخان من انفه؟ عندك دي بيطلع دخان من انفه؟ والله موجوده، والله موجودة، ان اله النصارى بيطلع دخان من انفه. الدليل عشان تعرفوا ان حتى متساوين في شرب الشيشة كمان. يقول النص في مزمور 18 7 و8، فارتجت الارض وارتعشت اسس الجبال، ارتعدت وارتجت لانه غضب، صعد دخان من انفه، صعد دخان من انفه. الاله لما اتضايق وتعصب طلع دخان من نفسه من انفه وسلمني على التنين او على عربية البطاطا. تعالوا التسجيل رقم 3، الاله بيحب الخرفان، يا ترى ليه؟ نشوف. مش بيحب باش مهندس محاسب زي السكر زي ميمو، لا ده بيحب الخرفان، يا ترى ليه؟ نشوف. وولد الراعي بين الخراف لان هو الحمل والراعي، وهو الهيكل والقربان، وهو الكاهن والذبيح. ازاي هو الحمل وهو الراعي؟ لكن اتولد في وسط ايه؟ وسط الخراف. قال اصل دول حبايبي، دول زملاتي فلازم اتولد وياهم. قال اصل دول حبايبي، دول زملاتي فلازم اتولد وياهم. الاله قال ان الخرفان زمايلي وحبايبي ولازم اتولد جواهم. اتحداكم ان تقولوا ان الله يولد وفي زريبة ويتولد في زريبة، والاله بيقول اصل دول حبايبي وزملاتي، يعني مش بيحاسب يعني واحد مهندس صاحبه ويعزمه على اي، لا ابدا، بصاحب خرفان. تعال نشوف يا جماعه لكي يتم ما قيل في الكتاب، نسمع ونعلق. اوت قلبي لا تلتفت اليها. وبعدين بقى يزنق ربنا كده، يعني كانه بيحط ربنا في موقف يزنقه فيه. وبعدين بقى يزنق ربنا كده، يعني كانه بيحط ربنا في موقف يزنقه فيه. لكي يتم ما قيل في الكتاب، بيزنق ربنا والعياذ بالله. عايز من عندكم حد بيقول بيزنق ربنا؟ لكي يتم ما قيل في الكتاب، يا زنقني وجنبك فاضي، بص شوية الناحية دي، اه يا زنقني. هذا من كلام القساوسة. طيب تعالوا نشوف الرب يا ترى كان بيعمل ايه الرب، حاجة جميلة جدا عندكم، اما نشوف ونتحداكم. بكاء المسيح هو جزء من المعجزة، من خطوات الصفة، دي حاجة فاكرة. بتعرف يا رب نتتاكد، يخلينا نتتاكد. انت بتعرف يا رب بتعيط عشان صاحبك مات؟ بتعيط ليه يا رب؟ بتعيط علشان صاحبك مات؟ الرب له اصحاب وبيموتوا وكمان بيعيط عليهم. انت بتعرف يا رب بتعيط عشان صاحبك مات؟ انت بتعرف يا رب بتعيط عشان صاحبك مات؟ انت بتعرف يا رب بتعيط عشان صاحبك مات؟ بتعيط ضيعتي ليا سو سو ماما ضربتني ضربتك ليا سو سو. نفس الحوار لكي يتم ما قيل في الكتاب. طب تعالوا بقى نسمع التسجيل الخرافي ده شو عم بيقول. اطاع وخضع لله الاب. حاجة تانية اتقال عن المسيح ان هو اطاع كان بيخضع لمريم ست العذراء ويوسف النجار رغم انه ربنا هو اللي خلقهم. حاجة تانية اتقال عن المسيح ان هو اطاع كان بيخضع لمريم ست العذراء ويوسف النجار رغم انه ربنا هو اللي خلقهم. هل معنى كده ان المسيح كان اقل من مريم ويوسف النجار؟ الاله يخضع للبشر، الاله يخضع للبشر. هذا من كتب النصارى، هذا او هؤلاء هم علماء النصارى. تعالوا نطرشكم عفوا نطربكم باخر حاجة في المداخلة وهتتوافق ان شاء الله مع الوقت بتاعي. حاجة جميلة، حاجة لذيذة ما تلاقوهاش الا عند النصارى فقط، واعتقد ما عندكم مثلها. لكن ادوني بس ثواني ويا جماعة نتحداكم ان هم يجيبوا حاجة للذات الالهية. احنا مش بنتكلم عن رسل وعن انبياء وما لا، احنا بنتكلم عن الذات الالهية. يلا يا جماعة كله يقوم احسن له ينام عشان الاسد الغضنفر في الطريق. ابدأ يا حبيبي، ابدأ يا عم. مشكلة مش مشكلة. اوكي. كتاب آدم وهذا هو كتاب آدم يقول روح الله، يقول روح الله قوم يا آدم، قوم يا آدم، قوم يا آدم واعترف بخطيئتك، قوم يا آدم عرف ولادك الحقيقة، عرف ولادك الحقيقة، قوم قوم. يا شيخ قامت قيامتك، يكش اشوفك متمرمغ تحت اتوبيس، يكش اشوفك كده بتحضن كاوتشات الاتوبيس بالحضن يا بعيد. يا شيخ وانت لو حد سمعك هيقوم، وربنا ده مش بعيد يغمى عليه يتشقلب يتنطط كده ما يقومش تاني. جتهانيل اللي هيدخلك. نتحداكم، القرآن صرح بكفر النصارى. نتحداكم، القرآن صرح بأن النصارى ضالين. نتحداكم، القرآن قال أن الله سبحانه وتعالى قال على أن النصارى حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى. وضحنا لكم الشرك بالتسجيلات. هل تقدروا تجارونا؟ حتى الآن ما حدش جاب يلحق أمك يا رب، ولا جبت في دور العبادة بتاعتهم بيعملوا إيه؟ هل من مجاري لنا في المناظرة؟ تفضل يا أستاذ أدمن، ونتمنى أنك تكون شوية محايد. السلام عليكم. لا عيوني ليك، ده أنا محايد كتير مش شوية يا عم الحاج. يعني سبحان الله، ما أنت ملاحظ من أول اليوم وأنا ملتزم، من أول اليوم وأنا ملتزم. حد شايف النهاردة يقول على أنا ما كنتش محايد؟ الحمد والشكر لله. وانا اللي شايفني محايد يكتب تلاتة، واللي شايفني مش محايد من اول يوم يكتب اربعة. يلا يا اخوان، اللي شايف حياد النهاردة من ساعة ما بدأت المناظرة يكتب تلاتة، واللي شايف كله كتب تلاتة، او كل ده ولا واحد كتب اربعة، ولا واحد كتب اربعة. شفت ازاي؟ فخلي بالك من النقطة دي بتاعتك. فدلوقتي جه الدور على اسد الغاب طويل الناب. لا يبقى خليك في دورك بقى يا معاذ. شوف يا اخوانا، واحد داخل من ضمن المتناظرين يكتب لي ايه في الخاص؟ شايف معاذ؟ شوف بيقول لي هتستسلموا. انا مالي؟ انا مالي؟ انا مجرد مدير حوار يا حبيبي، انا مجرد مدير حوار. انا دوري هنا اني انا ادير حوار بنزاهة بشفافية زي انتخابات حسني مبارك بالظبط. يعني سبحان الله، ده دوري. مش اسمه محايد؟ محايد يعني يحيد عن الحق. مش هو ده المعنى؟ ما فهمتهاش بمعنى تاني بصراحة انا في اي مكان في الدنيا بصراحة يعني. فعموما يعني فليكن الدور الآن على ذلك اللي أنا بعده هو مفاجأة اليوم فعلا. أول مشاركة لي كانت مشاركة من العيار الثقيل، فرسان الحق يتقدم إلى قمة الغرفة، باعتبارها همسك مايك بأول واحد في الغرفة فوق، ذلك الأسد المفاجأة الدرغام الليس أسد الغاب طويل الناب، اتفضل فرسان الحق. شوف معلش المايك علق، معلش سوري تفهمين يا اخوانا، باين عليا المايك زعلان ان انا ما اديتوش حق. يتقدم الان الاسد فرسان الحق أدمن غرفة المهاجرين والأنصار بالمشاركة قبل الأخيرة، وربوع البالتوك تنتظر هذه المشاركة بفارغ الصبر. اتفضل أيها الأسد فرسان الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وشكرا موصول لأخي مزلزل الأرانب. نعم إنك مزلزل الأرانب، حياكم الله جميعا. أريد أن أطرح عليكم سؤالا، إذا مات الشخص هل يعود؟ هل يراه الإنسان الحي؟ إنني أعتقد أن الشيعة يقولون بأن الإنسان إذا مات يعود، وأن الإنسان إذا قتل شهيدا فهو حي. نقول نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم وليسوا في الأرض. وقدم لكم هذا التسجيل لهذا الشيعي ونقول له اسمعوا، بسم الله الرحمن الرحيم. يقال بالقصار أن رجل كان صاحب أموال طائلة كرجل مؤمن وعنده زوجة مؤمنة ولم يرجع لها الذرية، اتصلت من يوم من الأيام زوجته قالت له يا ما رأيك لو أننا نستفيد بهذه الأموال؟ قال هل ليش نستفيد؟ قالت ما. إذن هناك إنسان لم يولد أو لم يولده ولد مقطوع الذرية يريد أن يعمل مأتم، نسمع. ما رأيك لو أننا نقيم مأتم لأبي عبد الله؟ خلينا نسوي مأتم للحسين نتقرب فيه من الزهراء. يريدون أن يعملوا مأتما لأبي عبد الله الحسين. فلا نظلم والحرام، أجل من بعد العالم وروح إلى القرية وروح اليمن من كل السلام. قالت لي أجل اسمعنا عندك بتسوين ما السلام على أبي عبد الله. إخواني أريد أن أوصل لكم معلومة، هناك الشيعة، هناك من يجلس على منبر التعميم أو المعمم يأخذ قلوب الشيعة العوام بالخوف وبالترهيب والترغيب بالخوف العاطفة. انظروا ماذا يقولون. يدريدين أحد يخدم في المرتب من النسوة. قالوا أحنا نعمل في المرتب. إذن النسوة يردن أن يعملن هذا الميتم مع المرأة الغير مخلفة ليس لها أولاد. أحنا نعمل في المرتب. قالوا حبا وكرامة مع القطة إذن صر من الدراهم والدنانير، يعني يريد الخمس. هناك كلام مبطن لهذا المعمم. أرسلنيها كرامة لأبي عبد الله جاءت المرأة وطلقت باب الغرفة اللي فيها النسوة الثلاث ودخلت يمكن سلم أكبر وحدة سلمت على المرأة عليه السلام وحطت الثلاثة في بعض الثلاثة الصلاة وجدت به المرأة هذه قالت هذا الويش هل أنت عم شنو إذن اسمعوا الآن الكارثة، اسمعوا لمن أعطتها، لمن أعطت هذه السرة من الدنانير، اسمعوا الكارثة. كما أتام وشاعدتوني بإقامة مرسى النبي عبد الله الحسين ونادي الأمية من زوجي شابت في كلمة أختم قدم حضرت ومحتلت وبركت ومعبت وعبت إذن جاءت فاطمة لكي تعمل هذا المأتم لابنها ولم تأخذ عليه أجرا. اسمعوا ماذا قال. أكتفي بهذا التسجيل وأقول لكم المعلومة التي أريد أن أوصلها لكم بأن الشيعة يؤمنون بالرجعة، الرجعة بأن الإنسان إذا مات يذهب إلى الغيم إلى السماء ويعود. إذن فالشيعة غير مسلمين ولا يمتون للإسلام بصلة ولا يعبدون الله، لأنهم يعبدون 12 إلها أعادوا الجاهلية الأولى اللات والعزى ومن حولهم. بارك الله بكم إخواني ولا أريد أن أطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد ويبارك، الله يزيد ويبارك، الله يزيد ويبارك يا عمي، الله يطيب الله الأفواه. وأنا أحب اللي يستدل يستدل ويزع دليل، يستدل ويزع يعمل تسجيل. ما شاء الله عليك، ممتاز والله. والآن ينضم لأسرة إدارة وعائلة إدارة المناظرة اليوم هذا الشخص الذي دخل إلى الغرفة الآن، ونتمنى من الجميع أن يحط له وردة لهذا الأسد الذي أتى إلينا بقدميه متربعا على عرشه. ورد يا إخوة، ورد ورد ورد ورد. لا خلاص يا إخوانا خلاص، هيستقر محمد الحربي مذيع برنامج كشف الغطاء على على قناة وصال الفضائية الإسلامية، هيدير معايا المناظرة، هو هيقدم. بما ان الجماعة بتاعة غرفة جيسوس اند محمد راحوا شاكوني، مش عارف راحوا شاكوني مش عارف مين، وجيوي يا جيوي لا ده مش عارف مين والكلام ده، حاجة كانت فظيعة جدا يعني. فانا خلاص محمد الحرب هو المسؤول عن تقديمهم، وطالما معايز لهم وشاكوني يبقى انا خلاص هم في حالهم وانا في حالي، واتهم بدون دليل. انت بجيب لك دليل من فين؟ انا جيو مهددني قال لي لو جبت التسجيل بتاع معز ميمو فاهمين. فالمهم هذا التكست اجيب لك التكست منين؟ مهددني مهددني يا اخوانا، ما اقدرش انا ماسك التكست بايدي اهو. انا ثانيه واحده اهو نص الكلام ما بينهم وما بين جيو اهو ماسكه في ايدي، لكن علشان دول زمايلي علشان دول زمايلي خلاص انا يا عم هقطع الورقه ومش هخسرك يا ميم ولا معز. قطعت الورق وما بقاش معايا دليل عليكم، وهستر عليكم علشان انا راجل براعي الصحابيه القديمه. اتفضل الاول مستر جاكس، بما اني الدور الان على معز فهنقدم مستر جاكس علشان هو يشوف الصوت عنده اخباره ايه، ويقدم بقى معز ميمو، وهيكون محايد جدا على فكره. اتفضل يا اتفضل يا مستر يا محمد الحرب، لك المايك. طيب كده فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في اخوان ولا امشي؟ يا اخوان في ولا مفيش بسلكوا على بر في دلوقتي مزلزل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خالة تكتب مع التكست يا الله يا يقطع من الايباد وايرلس ويقطع. طيب ممتاز. طيب انت عبد الباسط يا ليل البارين. خلاص يا محمد خيرها بغيرها ان شاء الله. تعال لي بقى يا معاذ يا حبيب تعال لي تعال الحمو يا ولا عايز تجري تعال يا اخويا. والان يتقدم على الميت ذلك لخ لخ لخ لخ لخ حط مكان النقطة انا مش فاضي لك المره. ده اللي انا واخده من المصريين يا معاذ دورك. اقول ايه يا معاذ دورك سبحانك يا رب. الله اتفضل بقى المشاركه قبل الاخيره لمعاذ. طبعا المشاركات الاخيره انا متوقع انها هتكون جحيم مستعجل. اتفضل يا معاذ. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هل في صوت؟ هل الصوت واضح؟ طبعا يا اخوة طبعا يعني داخلين وعارفين ايه اللي هيحصل وعارفين ايه النتيجة. هاكل يا اخي يا محمد. وعارفين ايه النتيجة وعارفين المسلسل هيعمل ايه ده كله معروف. طيب ندخل بقى في الموضوع. ربي يا كريم. اخونا نصير كان بيقول حياك الله يا اخي كسر ان الرافضة مؤمنين ب 12 اله عشان مؤمنين بوحدة الوجود. طيب نسمع التسجيل بتاع ابوهم زكريا بطرس. مش بيقولك بقى وحدة الوجود وبس لا نسمعه. هل يوجد مكان يخلو من وجود الله في مكان في الدنيا يخلو من وجود ربنا؟ الله موجود في كل مكان. وانا لو الحمامات ما فيهاش ربنا اصبح ربنا ايه؟ محدود. ما بقاش غير محدود بقى. غير محدود يعني مش موجود كل حد. غير محدود يعني مش موجود في كل حته. يعني لما يبقى محدود يبقى مش موجود. فالقنص يعني حضرتك يا اخي نصير بتقول ان هم مؤمنين بوحده الوجود. ده هم مؤمنين ان الله موجود في كل حاجه باللفظ الله موجود في كل مكان حتى في الحمام. وبعد كده بقى التسجيل بيقول لك ايه البطن موجود فيها ايه. هو بيقول لك كده اللي بيروح في الكبانين الله موجود فيه 100% موجود. مين اللي بيقول كده؟ علماء. فوحدة الوجود دي موجودة عادي جدا ومفيش اي مشكلة على الاطلاق. طيب نسمع التسجيل ده عشان الاخوة اللي بيقولوا على البتاع التربة اللي بياكلوها دي. نسمع. طيب طلب منه طلب غريب جدا ويمكن الكلام ده اول مرة تشوفوه في الكتاب المقدس تستصعبوه. قال له تخبز الخبز ده بقى اللي انت هتاكله كمان على ايه؟ على الفرقة الذي يخرج من الانسان تخبزه امام عيونه. لكن ليه ربنا قال له كده؟ او ليه ربنا طلب منه الطلب الصعب ده هو؟ هو ربنا عايز يقول حاجة مهمة جدا. هي فضلات الانسان دي منين؟ بتخرج من الايه؟ من الانسان. فعايز يقول له اللي بيخرج من الانسان هيرجع ايه؟ يدخله مرة تانية هياكله مرة تانية. يا سلام الله يكرمك طبقين لو سمحت. شوف النص بيقول ايه. وتأكل كعكا من الشعير على الخرق الذي يخرج من الإنسان. وفي ترجمة تانية طبعا احنا عارفين ان كتاب النصارى ما شاء الله يعني ليه كذا ترجمة، عايز تاخد النص ده تاخده، عايز تاخد النص ده تاخده، مفيش اي مشكلة. وكل قرصا من الشعير واطبخه ببراز الانسان، يعني لما مش واضحة مش محتاجة، واطبخه يعني تجيب له مؤاخذة وتطبخه باللي له مؤاخذة. ده مين ده؟ الكتاب المقدس هو اللي بيقول وعلمائهم. طيب نسمع بقى التسجيل الخطير ده، بيقولك ان الله في السماء، مش كده؟ مش كده ولا انا غلطان؟ انما المسيحيين بقى مؤمنين ان لا مؤاخذة كده لا مؤاخذة، الاله نزل ودخل في حلبة المصارعة. ونسمع الباقي. اقول يا عم المصارعة مع بعض الحديث ده الله بيكلم يعقوب. الصوت مش واضح. الله بيكلم الصوت واضح يا اخوة؟ انا عارف مزلزل، عارفين احنا الحركة. الصوت كان واضح؟ الصوت كان واضح؟ لا خلاص خلاص يا اخ خلاص، ما كانش واضح. الله كان بيكلم كانوا الاتنين دخلوا المصارعة مع بعض. ممكن لو مين مشغل عنده يكون واضح، انا مش سامع، عندي ستيريو ميكس. الله كان بيكلم يعقوب اللي نازل يتصارع معاه، بيقول له يا يعقوب سيبني، يا يعقوب سيبني. فيعقوب بيرد على الله فبيقول له شوف يا رب، شوف يا رب، بيقول له شوف يا رب، انا راجل اهبل ومش هسيبك الا ما تباركني، يا يعقوب سيبني. يا يعقوب سيبني، ومش راضي يسيبه. اتحداك يا سيد مزلزل، اتحداك ان تأتي بمثل هذه التسجيلات للنصارى. في حاجة برضو كنت عايز للشيعة، اسف، في حاجة برضو كنت عايز اقولها قبل ما انسى. اخونا مزلزل كان بيتكلم في الاول للشيعة، كان بيتكلم في الاول على ان الاله وصف ببعض الصفات الحيوانية او كده، على الجنة انه كانوا فيها حيوانات وكده. طيب نفتح بقى في كتاب النصارى، معلش كاستدلال برضو، حد ينزل كده سفر الرؤيا الاصحاح 5 عدد 6. سفر الرؤيا 5:6، ورأيت، شوف هذا الرب اللي قاعد، الرب بيوصف الرب الكتاب بتاعه. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم، يعني الإله خروف له 7 قرون و7 أعين وحيوانات أربعة قاعدين عليه. بس أنا مش عارف الوقت، الوقت قد إيه؟ الوقت قد إيه يا إخوة؟ الوقت قد إيه؟ واضح إن أنا عندي تأخير. في صوت اللي سامعني يكتب 9. هل في صوت؟ طب الوقت قد ايه؟ الله يكرمكم. مش عارف، خد يا مزلزل عرفني الوقت. الله يخليك، اتفضل. لا الوقت خلص كده، شكرا شكرا. يعني انت بصراحة انت داخل في 5 دقايق. دقيقتين مين يا حاج مين؟ انت كده داخل يمكن في 7 دقايق اصلا. ده انتوا عندكم الميقات دايما عندكم. فين الاخت اللي هي كانت مشغلة الميقات؟ مفيش. كانوا 5؟ لا انت كان من حقك 7 دقايق ونص، اللي هم 2.5 دقايق اللي انت تاخدهم زيادة عادي يعني. فانت فين؟ الله اعلم، الله اعلم بقى. طيب نصير موجود، نصير موجود. الاثنين اللي كانوا مشغلين التوقيت من عندكم مش موجودين. طب احنا نعمل ايه يعني؟ انا دوري اعمل ايه كمدير اذا كان انتم الغلطانين؟ انا عايز افهم، اشتغل مين؟ انت بروفل يا عمي. بصراحة التوقيت يكون انتوا التزمتم بيه يبقى انتوا تشغلوه، غير كده بصراحة ما تزعلوش مني بقى يا معاذ. انت ومين؟ ما تزعلوش مني، وبعدين هتزعلوا من الاخر. الله يسلمك يا مأمن. مأمن ايه الاسم ده الحمد؟ اذا خلاص يا اللي شغل التوقيت، اللي شغل التوقيت 5 دقايق فقط لنصير قلب بيت. اخونا نصير 5 دقايق. شوف يا نقطة بس، عشان ايه يقول علي ان انا حيادي؟ والله خلص وقتك ما نزلتش من على المايك حتى لو كنت بتختم هنقطك. انا ما عنديش يما ارحميني، انا ما عنديش خيار وفقوس، وخليكم شاهدين وسجلوها سجلوها، انا ما عنديش خيار وفقوس اهو بقولها وللمرة الالف، انا راجل محايد وما عنديش خيار وفقوس، ويا نصير لو زدت والله والله والله هنقطك اهو. اشوف هتسجلت ولا لا، ثانية واحدة عشان بس انا عارف بتوع العالم بتاعت هيقولوا انت ما كنتش محايد ولو مرة الالف، انا راجل محايد وما عنديش خيار وفقوس، ويا نصير لو زدت والله والله والله هنقطك اهو. كفو والله كفو يا مزلزل، والله كفو يا مزلزل. طيب طالما ان احنا اثبتنا النزاهه والحياد، اتفضل يا نصير لك المايك. السلام عليكم. ما خلى لمزلزل نفس، وقد اتيت لارد على ميمو وعلى معاذ الخصمين الموالين. يا جماعه يقول ميمو من هم الضالين في القرآن؟ النصارى ذكروا في القرآن، كفر النصارى ذكروا باللفظ، لا يوجد في القرآن تكفير الرافضة. وهل كان الرافضة وقت نزول القرآن موجودين؟ أم ذكر الشرك وأهل الشرك وهو ما ينطبق على الرافضة؟ الله يهديك. بس هذه واحدة. يأتي طبعا كلام كثير من ضمنه انها قذارة البول، وما البول والقذارة هذه، يعني انا بنسخ لكم شيء على التكست واستأذنكم ما راح اقرأ، واتمنى ينسخ الى الغرف الاخرى. شرب بول الامام، غائط الامام، دم الامام يحرم على الانسان النار ويستوجب دخول الجنة. أتصور أنهم يبيعون بالكيلو، والله أعلم، أو بالمن، الله أعلم، بالرطل العراقي. طيب هذه عقائدهم، وهذه موجودة على فكرة، موجودة في كتاب الكافي. حتى ما يجي رافضي يقول لي يا أخي من جاء الكلام، هاي كلام القلبيقاني، هاي هاي هاي ما يعنينا. لا ما يعنيكم ونص، غصب عنكم. وهذه في الكتاب الكافي، قال أبو جعفر كذب على الأئمة للإمام عشر زي. إلى أن قال ونجوه بين القوسين فساؤه وضراته وغائطه أجلكم الله كريح المسك، هنيئا لكم البخور، وإن شاء الله تبيعونا بالتولة بإذن الله، وقوموا سوقكم، قوموا سوقكم، هذا كفوكم، هذا كفو دينكم اللي كذبتوا فيه على أهل البيت. هذه واحدة. أيضا الإخوة يتكلموا ويقولون إزاي يكون عندنا خلفة إلى آخر الكلام. يا جماعة والله العظيم لو بنجيب بلاوي ما خلصنا، ما خلصنا. لكن أنا سأتيك بقاسمة. يقول ميمو الرافضة مختلف في تكفيرهم. يا سيدي خليك في النصارى، مالكم مال الرافضة؟ هو انت عارف الرافضة فرق كثيرة يا اخي الحبيب، ومنهم الغلاة، منهم فرقة الخميني هذه التي ينتمي اليها، فرقة الامامية الاثنى عشرية اللي عليها الكليني واعيان المجلسي وامثالهم. هؤلاء غلاة في الرافضة الاوائل، ليسوا كالمتأخرين، والشيعة الاوائل ليسوا كالشيعة المتأخرين. ولذلك انا عندي نص قاطع في أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، وتنتهي به المناظرة على طريقتك. وأكتفي بذلك. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه هؤلاء قوم بالنصيرية، طبعا النصيرية من غلاة الرافضة، هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم. هذه هدية لك يا ميمو. إذن هؤلاء الغلاة أكثر من اليهود والنصارى. ولذلك انا اسأل، اذا كان الخميني مشرك وقد تعين من خلال هذه النقول عن كتب ان الرجل من غلاة الرافضة فهو من المشركين نعوذ بالله الذين يشركون الشرك الاكبر بالله العظيم، السؤال هل تباح ذبيحة الخميني؟ الجواب لا. هل يزوج الخميني؟ الجواب لا. من يدين بعقيدة الخميني؟ الجواب لا. ولكن هل تباح أطعمة أهل الكتاب؟ الجواب نعم. هل تتزوج من النصرانية طبعا بشروطها؟ الجواب نعم. فإذا الرافضة المشركون الغلاة أشد كفرا من اليهود والنصارى، أشد كفرا من اليهود والنصارى. هذا أمر من الأمور. طبعا الكلام طويل والوقت انتهى، الوقت انتهى يا مزلزل. شوف ميمو كتب انتهى الوقت عشان يضيعني في المناظرة. يا مزلزل انا اطلب الانصاف، هو ضيع مني وقت ميمو الان بكتاب انتهى الوقت وهو ما انتهى الوقت. عندي على كلام ما خلصت منه يعني، هو ضيع وقتي الان يا مزلزل. ايش الحل؟ تفضل يا مزلزل قبل النقطة. لما انت عارف انها قبل النقطة عامل هوش ليه في الغرفة يا شيخ نصير؟ هو شاف الثلاثين ثانية راح قال لك الوقت خلص، ويعني كان متبقي لك ثلاثين ثانية. طب احنا مالنا؟ والله ده حقك بقى، ده مشكلتك بقى. اخدهم زيادة زي انا ما شفتش رسالة نزلت قالت انتهى الوقت. انا ما شفتش رسالة، والله انا لو كنت شفتها كنت مباشرة على طول يعني. فالله اعلم بقى. لا لا مش قصتنا، لا لا لا لا، انصفك منه يعني. انصفك منه، انا لو نصفتك منه ها اخبجك برا المناظرة. الله المستعان يا رب. طيب اذا زي ما احنا شايفين يا اخوانا، احنا عايزين نجتمع على كلمة سواء. انا شايف ان في مشاركات قبل المشاركات الاخيرة لكل طرف، ان المناظرة دي فهمتنا ان النصارى والروافض الاتنين وجهين لعملة واحدة، الاتنين تعبداتهم تعبدات كفرية واعتقاداتهم اعتقادات كفرية. هل انتم موافقين تكتبوا لي خمسة؟ يعني هل انتم موافقين تكتبوني خمسة؟ انا شايف ان الاثنين فعلا يعني ده عنده خياساته وده عنده خياسه وده عنده خياسه، فانا شايف ان الاثنين. فهل الوضع ده هيتغير في المشاركة الاخيرة لكل طرف؟ هنشوف. الان الدور ده على ميمو، والمشاركة الاخيرة لميمو مدتها خمس دقايق. يتقدم الان ميمو على المايك وبعدها نعلن النتيجة مباشرة بإذن الله بعد نهاية طبعا الأربع مشاركات يعني. اتفضل ميمو ليتل مايك خمسة دقائق. والله اليوم يومكم يا ولاد أبو رفضة. وميمو دلوقتي ولله الحمد هو رفيق معاذ ركبوا المناظرة. الأستاذ نصير آل البيت اعترف إن الروافض ما كانوا موجودين على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النصارى هم الأصل في الكفر والشرك. النصارى هم الأصل في الشرك، أما الروافض فهم الذين اتبعوا كفر النصارى. إذن النصارى هم الأصل، النصارى هم الأساس. النصارى قالوا بتحريف الكتاب وحرفوه. النصارى ادعوا أو الروافض ادعوا أنهم يحرفون الكتاب ولكن لم يستطيعوا تحريف الكتاب. وكما قلنا أن الله سبحانه وتعالى كفر كل الروافض، كفر عفوا كل النصارى، تم تكفيرهم. ولكن هناك خلاف في تكفير الروافض، بدليل حضرتك قلت يا اخي نصير ان الروافض في منهم انواع الاوائل والاواخر. واما انا فاقول لكم الحق الحق، اقول لكم ان كل النصارى الاوائل والاواخر هم كفر بالاجماع. من لم يكفر النصراني فهو كافر لانه يكذب ايات الله سبحانه وتعالى. وانما هل من لم يكفر الروافض هو كافر؟ هل من لم يكفر كل الروافض هو كافر؟ لا، بل على العكس، منهم من يعذر بجهلهم وهم العوام. وإنما كل النصارى من أولهم لآخرهم، الأوائل المتقدمين المتأخرين، هم كفر بالإجماع، وهذا لا نجد في عقيدة أبو رفضة. تعالوا نسمع دلوقتي بقى التسجيلات الجميلة الكوميدية اللذيذة اللي زي السكر. يا ترى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكة بإيه؟ خلينا نسمع. شكرا يا أدمن، وسلام المسيح للجميع، وحياكم الله أنت يا مسلمين. شكرا لأخونا البعث للدعوة. أنا عاوزك تجاوبني بقى، لماذا استعمل الرسول الدبابات في فتح الطائف، ولماذا حرق نخيل بن النضير وعنب الطائف؟ الرسول فتح مكة بالدبابات كما يدعي النصارى. الرسول استخدم الدبابات، والله كويس انهم قالوا انه استخدم النووي. عايز تقول لي ايه الحكمة، وهل الله انزل له امر بذلك او آية بذلك؟ طب صديقنا كلوز نخدهم نقطة نقطة. تعالوا نشوف حاجة جميلة جدا ولذيذة جدا ونسمع. هنيئا لكم يا اولاد ابو رفضة المناظرة. يعني هو اسمه اسرائيل علشان يرجع مين؟ يعقوب. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم في سفر يعقوب وقلنا ان كلمة يعقوب ترمز الى الانسان العتيق، انسان الخطية، يعقوب المكار المخادع النصاب المحتال الكذاب. بيشتم الشيطان ده يا جماعة، بيشتم نبي الله يعقوب، بيشتم ابو الاسباط، بيشتم ابو الاسباط. يعقوب المكار المخادع النصاب المحتال الكذاب. ها هم النصارى وها هي عقيدة، هل هناك كفر اكثر من ذلك؟ نسمع يا ترى بيحصل ايه بقى. هندخل في حتة بقى ايه، نطري القعدة شوية بقى، ومعلش عايز تعليق. دي الدكتورة سوزي حليم. عشان كده احنا بنقول ان خلي بالك جسدك ده طاهر. احنا النهاردة بنتكلم ان الجسد طاهر وجسدك مقدس، والجسد مشهوم بالميرون 36 رسمة في كل حتة، ومن ضمنها الاعداء التناسلية بتاعتك مرشومة بالميرون 30 رسمة في كل حتة، ومن ضمنها الاعداء التناسلية بتاعتك مرشومة بالميرون. مش عارف ايه الاعداء، لكن اعتقد انتوا فهمتوا. تعالوا نشوف يا جماعة دلوقتي الاله الميكانيكي. فبطلب من بابا يسوع دايما اقول له انت اعمل لي، انت الدكتور بتاعي، انت البنك بتاعي، انت الميكانيكي بتاعي، ورغ انت الميكانيكي، انت الميكانيكي والدكتور بتاعي، وانت بابا وانت ماما وانت انور وجدي، الميكانيكي بتاعي ورغ انت الميكانيكي بتاعي ورغ. فمن كم يوم عايز اقول لكم على حاجه حصلت سريعه سريعه. اختي مفيش وقت سريع سريع، الوقت هيخلص يا ام خيمر، الوقت هيخلص. وبمناسبه ان انا مصري، والله النصارى ما تركوا حاجه الا وحرفوها، ما تركوا شيء الا حرفوه. هختم بالنشيد الوطني المحرف. يا يسوع يا اسم موجود للخلود، يا يسوع نعيش ليسوع ونموت ليسوع، نعيش ليسوع ونموت ليسوع، يسوع يسوع يسوع. قولي يا اختي قولي. احلى اسم في الوجود يسوع يا. مزلزل هرب، الله اكبر، مزلزل فر من المناظرة، مزلزل هرب من المناظرة، وميمو يعلنها وفي عقر داركم. ما في وقت لان المناظر هرب، المناظر الغير محايد، عفوا المدير الغير محايد هرب. خلينا نكمل. مش عارف ده بيخبط بشبشب ولا بيطبل على قفاه، مش عارف. اسم موجود للخلود يا يسوع، يا احلى اسم في الوجود يا يسوع، يا اسم موجود للخلود يا يسوع، نعيش ليسوع ونموت ليسوع، نعيش ليسوع ونموت ليسوع. هللويا. كبروا الان يا اعضاء غرفة المسيح ومحمد. انتهت المناظرة، انتهت المناظرة بفوز محمود داود ميمو ومعاذ. تكبير على التكست. هرب معاذ من العفو، معاذ مين؟ هرب مزلزل من الغرفة، هرب وترك اللي كان. يشجعهم طبعا لم ولن يقدر ان يصمد امام الصواعق المرسلة من محمود داود ميمو ومن معلا صفع الاله. لا يوجد خلاف على تكفير النصارى، لا يوجد خلاف على تكفير النصارى الاوائل والاواخر، وليس فئة منهم مثل النصيرية كما قلت يا اخي في عقيدة الروافض، وانما كل النصارى الاوائل والاواخر هم كفر بالاجماع، هم كفار. من لم يكفر النصراني فهو كافر، من لم يكفر النصراني فهو كافر لأنه يكذب كتاب الله تبارك وتعالى. أما من لم يكفر الروافض ليس بكافر. وانتهت المناظرة، أترك لكم المايك أسمع صرخة المذبوح. مش بيقولوا كده برضو؟ معاكم المايك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل يا أخي فرسان. أخي فرسان، طيب طيب لحظة لحظة، أنا سأدير حتى يحضر مزلزل، تمام؟ أنت زدت دقيقتين ونص يا ميمو، وعامل نفسك بطل وجبت الديب من ديلو، وانت حوريك يا ميمو. تفضل يا فرسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذه المناظرة اخواني، طبعا اخر مداخلة لي في هذه المناظرة اخي معاذ والشخص الاخر واخي نصير البيت، ليست مناظرة لكي نثبت ان انت الاقوى وانا الاقوى، بل سوف نثبت او اثبتنا بان الشيعة والنصارى ملة واحدة، ملة الكفر ملة واحدة. اخواني اخواني جعلوا النصارى شريك مع الله عز وجل في الملك الا هو عيسى عليه السلام. لنسمع الشيعة ماذا يقولون. ما موضوعنا؟ موضوعنا نحن نقول نعم يستكثرون هؤلاء جايبين مسجلين تسجيل للشيخ حسين الفهيد. الشيخ حسين الفهيد خطيب يعني منشد من ارق المنشدين في مدح النبي واهل البيت عليهم السلام. ما اظن واحد سوي الذهن والمشاعر يسمعه الا ويتأثر. اذا هو يعمل اعلان لمعمم اسمه حسين الفهيد الذي قدمته تسجيلا في البداية. كمل. لانه يقول علي وجه رب الكون. وماذا عندكم ايها النصارى؟ هذا كفر كفر. يجيبون هذا وبعدين يجيبون يقول يا علي يا علي يا علي يا علي بسم الاب والروح والقدس عندكم يا علي يا علي في عبك لي جد الله الله يا علي. اقول يا علي انادي يا علي استغيث يا علي اطلب منك اتوسل بك يا علي. اذا ماذا تركوا لله؟ انا من ربي كل من ربي انا من اعرف علي ابن ابي طالب ربي صلي نبي صلي. ومن ربك؟ ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه أن لا يشرك به شيء وأمرنا نحن أن نتأمل؟ جيد جيد يقول يا الله يا الله جيد. نسمع كمل. ما في صوت؟ ما في صوت إخواني؟ ما في صوت؟ طيب نكمل نكمل. صح يا الله الله اسم لصاحبه كل جلال الله اسم النصارى. هذا رد اهل السنة والجماعة الموحدين. صاحبه كل جمال الله اسم لصاحبه كل جمال هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. هذا يقول هذا توحيد يا علي هذا الشرك. انظروا ما هو التوحيد عند هذه الملة. وهل الذي يقول يا الله وحده هو على التوحيد ام لا؟ لا يا الله بلا يا علي شرك. اذا يا الله بدون يا علي شرك. اقول لكم اخواني بارك الله بكم على استضافتنا في هذه الغرفة، ويا لكم من اخوان مستمعون جيدون، ورأينا كلامكم على التكست بارك الله بكم، وأختم كلامي بهذه الآية، يقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي أدب، اسلوب، طرح، أداء، يعني دليل، معلومة، تسجيل. أنا أحب أن الجميع يضع وردة للراجل الوردة المسمى فرسان الحق، وآدي أول وردة تنزل على التكس كمان مني يا أخونا فرسان الحق، ما شاء الله. يعني والله ما شاء الله، هو ده الاستدلال كما يجب أن يكون، ما شاء الله. يعني ما شاء الله، يعني يا زين غرفة المهاجرين الأنصار بيك، والله والله يا زينهم بيك. اتبقى معانا دلوقتي شخصين في المناظرة، اتبقى معانا شخصين ويحسم المناظرة ونعلن النتيجة، والسكوك موجود في الغرفة قاعد بيضحك. ما انت طبعا لازم تضحك، لان دينك النهارده ما شاء الله متبعتر، دينك النهارده متبعتر. ولكن الان في فاصل لمده دقيقتين هنسمع بس في الاخ نون، الاخ نون ادمن الغرفه، فانتوا فاهمين يا اخوانا، يعني الكوسه لما بتيجي مع ادمن في الغرفه بتبقى حلوه، يعني ما فيهاش مشاكل، يعني ما فيهاش مشاكل، بتبقى مطبوخه صح. بتبقى مطبوخه صح. اتفضل نون، جاهز نون؟ جاهز. وبعدها نختم بمعاذ والشيخ فراج، ونسمع بس الان نون. شغلوا لي توقيت دقيقتين، شغلوا لي توقيت دقيقتين. اتفضل يا اخي. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي الحبيب مزلزل، حيا الله كل الاخوه الاحبه. انا بس عباره عن حاله تلطيف بين المتناظرين، حتى يعني أبين لهم أن كلاهما على حق، أن كلاهما على حق، علما بأنه لو يعطيني أخي الحبيب مزلزل برضو ثواني معدودة سأثبت شيء لم يسمعه المسلمون من قبل. استمعوا يا أخوة إلى هذا التسجيل، فبارك الله فيكم. Expressing his support of what is going on and standing against the atrocities. Here with us is our brother from the Shiite community here in Phoenix, from the Husseiniya Ahl al-Bayt, Haji Muhammad Rida al-Asadi, who would like to say a few words to us as well. So let's give him a warm welcome. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. إلى سيدي ومولاي عيسى بن مريم عليه وعلى أمه أفضل الصلاة والسلام، نعزيك سيدي بهذه الدماء التي هدرت في الموصل وفي بغداد وفي الفاو وفي أنحاء العراق، ونعزي الإسلام والمسلمين. وإن الشيعة في فينيكس صامدة ومساندة إلى أخواننا المسيحيين. رسالة مفتوحة إلى زعيم الطائفة الشيعية في العالم الإسلامي، آية الله العظمى المجاهد السيد علي السيستاني حفظه الله: سيدي، يجب أن تحترم الوفد المتمثل بالقس المقدس الذي توجه إلى النجف الأشرف وواجهكم، يجب مساندته ومساندة عيسى المسيح عليه السلام. الشيعة مع الكلدانيين، مع التركيين، مع الأرمن، مع كل الطوائف المسيحية. الشيعة مع المسيح المهدي المنتظر، مع المسيح عليه السلام. السلام على سيدي ومولاي عيسى المسيح. بعد ان نعزيك بهذه الدماء التي هدرت، ونقول لك باسم الشيعة في العراق: العراق للمسيحيين. طوبها طوبها. تجلى الى الم... إذا لم تأخذون بحقوق المسيح وعيسى المسيح وأبناء المسيح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والنصر للمسيحية. على مين؟ الله أكبر والنصر للمسيحية على مين؟ على مين؟ أخي الحبيب مزلزل الله يكرمك بارك الله فيك. بس طبعا انت انتبهتوا يا أخوة للمرحبين، شل من الحشاشين. وتجار المخدرات رحبوا فيه كيف؟ ووو ووو حشاشين. على كل حال يا أخوة، بس أخي مزلزل تواشيعة بشرك لم يأتي به اليهود ولا النصارى ولا البوذيين، والله ما جاء به أحد من العالمين، وقالوا كلمة لم يقلها إبليس ولا يتجرأ أن يقولها. اسمعوا يا إخوة الكلمة التي لم يتجرأ إبليس على قولها، اسمعوا. مفصلة تحلم بتقبل خروج الإمام سلام الله عليه إلى يوم مقتله، وأجمع كل الشبه وإن شاء الله أجيب عليها ببركة الحسين عليه السلام، وكم محاضرة حول مشروعية شعار سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه، حتى نطلع بنتيجة. ملاحظ سيد شباب أهل الجنة إذا نكون دقيقين، شارك ملاحظ شارك الله صح التعبير ملاحظ بالمكان والزمان. بس يعطيك العافية يا حبيب مزلزل، سيد شباب أهل الجنة شارك الله إن صح التعبير، يقول في المكان والزمان. السلام عليكم ورحمة الله. أنا بطالب باسمي وباسم كل رواد الغرفة إن التسجيل الأول لازم إنك أنت تتصرف قبل نهاية المناظرة تجيب لنا ليه رابط، لازم يتجاب ليه رابط بأي شكل، لازم لازم لازم يتجاب له رابط بأي شكل، لأنه تسجيل من العيار الثقيل. أنا بجد أنا كنت أتمنى لو أنا كنت أعلم أن قصدك بالتسجيل هذا أنه أنه يعني أن فعلا نخليه آخر حاجة بعد نهاية المناظرة مباشرة، بعد نهاية المناظرة مباشرة. فاتصرف يا أخونا وهاتلنا لي رابط بإذن الله. ثانية واحدة، من أضل سجيل الروافض أم النصارى؟ طيب شوفوا يا أخونا الآن كل اللي مركز معايا يكتب واحد، كل اللي مركز معايا يكتب واحد، لان دلوقتي دخلنا في المنعطف الاخير وهنعمل حاجة كده كلنا مع بعض. هذا البنر تمام اهو هتلاقوه ظهر قدامكم، دي صفحة في الفيسبوك، مشاركة في الفيسبوك، عايز كل الناس تشارك معانا ايه رأيك، وهناخد الاراء بعد نهاية المناظرة مباشرة. لو مش هتقدر تكتب انا اي حد هيديني اضافة دلوقتي انا هضيفه، اي حد هيديني اضافة الان انا هضيفه. فانا عايز الكل الكل الكل ادخل قول رأيك، وهنقول الاراء بعد نهاية المناظرة مباشرة. يجي الدور الان على اخونا معاذ عليان، الدور الان على ابعثوا مرة تانية يا اخونا نون، ابعثوا مرة تانية. الان الدور على معاذ عليان، اتفضل معاذ لك المايك. اي حد دلوقتي هيضيفني هضيفه مباشرة، شاركوا يا اخواننا في الرابط اللي موجود في البنر برأيك، واتفضل معاذ. هروب معاذ عليان. لا انا كده هعلن هروب. فين معاذ؟ يا معاذ معاذ سلم ليهم دخلته خلاص ماشي ماشي. اذا تمام يبقى خمس دقايق لميمو شغال التوقيت لميمو. تفضل ميمو لك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في صوت ما تسوي جنب ما تمر على المايك خو الله رحم الضيق لا تسوي جنب لا تمر على المايك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها انا ذا رجعت لكم مره تانية ولم نلقى اي رد على الاسئله اللي احنا طرحناها على كفر النصارى بالاجماع وعلى كفر النصارى الاوائل والمتاخرين والمتقدمين مش طائفه واحده منهم وعلى ان من لم يكفر النصارى هو كافر. لم تاتوا بدور العباده بيعملوا ايه يا ترى الروافض؟ احنا جبنا لكم يقول لك الحق امك يا رب ورقصني نعوذ بالله يعني ورقصني يا رب وحاشا لله والاخت الكبيره اللي بتنقص قدام الرب هناك فين الكلام ده كله في عقيده الروافض؟ والله احنا ما شفنا مثل هذه الحاجات. تعالوا نشوف عند النصارى حاجه زي السكر. انا والله فين فين فين اه نسمع يا جماعه بس انا التسجيل بيفتح لان انا كنت لميت العده لكن معاذ فاجئني من زملائي وكنا متخرجين من الكليريكيه وكان بعتنا سيدنا لواحد من الاغنياء الكبار بتوع البلد. فدخلنا عند الراجل ده راجل غني جدا. اول ما دخلنا عنده في الفيلا بتاعته جه الفراش او الخدام اللي عنده خبط على الباب فقام الراجل خد منه الصينيه اللي فيها المشاريب وجه قدام لنا بنفذيله واحنا خارجين. قال لي يا سلام الراجل ده عظيم حقيقي. شوف التواضع ما رضيش يخلي الخدام يقدم لنا قام بنفسه خد وقدم لنا. قلت له هذا تواضع كم وكم كم وكم برب المجد يسوع الله الخالق العظيم اللي مش جاي عشان يقدم لي حاجه ده جاي عشان يتدفع على وشه عشان خاطر ده جاي عشان يتدفع على وشه عشان خاطر جاي يتبهدل يتهان يتفل عظيم كم برب المجد يسوع الله الخالق العظيم اللي مش جاي عشان يقدم لي حاجه ده جاي عشان يتدفع على وشه عشان خاطر ده جاي عشان يتدفع على وشه عشان خاطر جاي يتبهدل يتهان يتفلب. نتحداكم يا غرفة منهاج السنة السرداب ولكل الغرف عايزين حد بيسيء للذات الإلهية مثل النصارى أن والعياذ بالله وحاشا الله سبحانه وتعالى زي ما قالوا زي ما سمعت مش عايز أكرر الكلام اللي قالوا أن كذا الخالق هو تف وإلى آخره مش عايز أكرر الكلام أن هذا الكلام عظيم. نتحداكم أن يكون هناك شخص أو هناك رافضي أساء للذات الإلهية مثل ما أساءوا للذات الإلهية النصارى. تعالوا نسمع يا جماعة الإله بيستأذن من مين يا ترى نشوف. شوفوا كلام الملاك للعذراء مريم. كان واقف الملاك بيكلم العذراء والمسيح جنبه مستدي لمستني لما العذراء تقول له اتفضل ما عنديش مانع. يعني كان ممكن اول ملاك يجي لها بعد ما تحبل بيوم واتنين ويقول لها انت حملتي بابن وتسميه يسوع. لا ده هو استأذن قبل لما تحل وقبل المسيح ما يدخل. واول ما العذراء قالت هو ذا انا امت الرب راح المسيح دخل. تعمل كده ليه يا رب؟ انا واقف على باب العذراء مريم اقرع. رب واقف على باب العذراء مريم اقرع. اقرع يعني بيخبط ملوش علاقه بالشعر يعني. ان سمحت ادخل مريم اقرع ان سمحت ادخل. ادخل فين يا ابونا؟ واقف المسيح مستني العذراء مريم لما تقول له اتفضل اتفضل اشرب حاجه. واقف المسيح مستني العذراء مريم لما تقول له اتفضل انا ما عنديش مانع انا قبلت هذا العرض. هو ذا انا امة الرب. بمجرد ما قالت كده راح داخل وفارش ونايم وقاعد وقال ما حدش يكلمني غير بعد 9 اشهر. هللويا بريز ذا لورد. الاله دخل في رحم مريم العذراء فارش وقاعد ونايم وجاب بلاي ستيشن وجاب له ترابيزه بلياردو ومش عارف وجاب بقى دي في دي عشان يعرف يتدفى كويس وقاعد قال لك ما حدش يكلمني الا بعد 9 شهور. ها هو اله النصارى. ها هو اله عندكم اله بيفرش وقاعد نايم مش عارف ده فندق ولا رحم امراه. الله المستعان الله العظيم يا جدعان واحد ما عارف يقول ايه بس الله العظيم حاجه غريبه والله حاجه غريبه سبحان الله. تعالوا نسمع شو عم بيقولوا تاني النصارى شو عم بيقولوا تاني شو عم بيقولوا. ايوه تعال انت حبيبي ايوه تعال انت. وقال له انت قال يا ميتة انت عملت ايه انت لخبطت لي الدنيا. طب يا رب يعني ايه الرب بيقول لموسى انت لخبطت لي الدنيا افصله افصله يعني نزله بقى من رتبه والعياذ بالله رسول خليه بشر عادي. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ انت سمحت يا موسى انت عملت ايه؟ انت لخبطت لي الدنيا. طب يا رب يعني ما انت سامحت كتير مش سامحني على ابوك؟ قال لي بصراحه يا موسى انا بتلكك. مش سامحني على ابوك؟ قال لي بصراحه يا موسى انا بتلكك. رب قال لموسى بصراحه يا موسى انا بتلكك. او ماي جاد، موسى لخبط الورق للرب، الرب قال له بص بصراحة أنا بتلكك، الرب قاعد فارش جوه ونايم، الرب هناك بيقول له أمك يا رب، الرب الرب الرب الرب، وخلصت المناظرة بالفوز الساحق لمحمود داود الملقب بميمو ومعاذ عليان ولا عزاء. أي خدمات يا ولاد أبو رفضة؟ أبو رفضة الاسم بتاع النهاردة يبقى موف، النهاردة يبقى موف. انتهى الوقت يا عزيزي، انتهى الوقت يا عزيزي، واديناك كمان من عندنا شويتين، خلص دورك انزل في كوزك دلوقتي يا اخوانا. زي ما انتوا سمعتوا انا ساكت، انا ساكت لغاية نهاية المناظرة، وبعدها بقى هنعلنها مين هو الاغبى، مين هو الاضل سبيلا، مين انا راجل شايفين هادي هادي، انا مفيش اي مشاكل. اتفضل اخونا نصير آل البيت اخر مشاركة وبيها تنتهي المناظرة وبعدها اعلان النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهرب وهرب معاذ وخلى ميمو في المعركة وحيدا يحاول يبين أنه يعني بطل وأنه يعني شجاع جريء يستطيع مناظرة اثنين، ولكن للأسف يعني الغلب باين، وأخونا فرسان الحق ما قصر. المهم يا إخواني السؤال من أضل، وأنا ذكرت لكم أن غلاة الرافضة أضلوا من النصارى، وشهادة شيخ الإسلام بن تيمية في ذلك تكفينا، وشهادة القرآن أيضا تكفينا. كيف القرآن؟ القرآن أباح لنا نساء الكتاب وأطعمة الكتاب ذبائح الكتاب، ولم يحل لنا طعام ولا نساء المشركين. انتهى الموضوع، فصل الأمر، قضي الأمر يا ميمو. أما تقول لي فرق الرافضة، أنا ما تكلمت عن المتقدمين، الكلام عن المعممين المعممين، وإذا قيل المعممين في هذا الزمان فإنهم يقصد بهم الإمامين في العشرية، وهم الموجودين اليوم أتباع الخميني والسستاني وأضرابهم. إذن هؤلاء هم الغلاة، هم الغلاة وهم المشركون، وهم من ينصرف إليهم اللفظ إذا أطلق في هذا الزمان. يقول الأخ الرافضة حول التعريف ولم يستطيع، النصارى استطاعوا. طيب استطاعوا يعني قدروا على الله يا ميمو، الله يهديك. بس الله سبحانه وتعالى ما تعهد بحفظ الإنجيل، وإنما تعهد بحفظ القرآن، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأما الإنجيل فلم يتعهد الله بحفظه، فكيف تجعل النصارى أقوى؟ إنما المسألة عند الله سبحانه وتعالى، والقرآن ناسخ لما قبله من الكتب. وللمعلوم عند الرافضة القرآن محرف، ويؤلف في ذلك المؤلفات، ويعتقدون القرآن محرف ويطعنون فيه، والكلاني ذاته يعتقد التحريف، وعامة علماء الرافضة يعتقدون تحريف القرآن. انتهى الأمر عند هذا الحد، على الأقل هم بينهم فيما بينهم يعتقدون التحريف. تقول لي الكذب وما الكذب أنا أعطيك كذبة، والله يا ميمو لو تروح المريخ ما تجيب أقوى منها. وأتمنى من الأخوة قبل أن هذه أعطيك الكذبة هذه يا ميمو، طبعا هي هدية لك ولا أخونا معاذ والأخونا فرسان الحق والأخوة جميعا. شوفوا في الويكيبيديا أسماء رؤساء الهند في السبعينات، اندرا غاندي من 66 إلى 77، مورارجي ديساي من 77 إلى 79، شودري من 79 إلى 80. الرافضي الفالي كذاب، هو اللي قبل شوي كذب كذبة ما عرف يكررها لأنها كانت قوية حتى على لسانه. نسمع أراد أن يكذب على وزير وزراء رئيس وزراء الهند، اخترع له اسم واخترع قصة، واسمعوا معايا. كان اكو رئيس وزراء في الهند، رئيس جمهورية في الهند اسمه وي وي جي جي ريلي. احفظ الاسم. مرة يقول رئيس وزراء ومرة يقول رئيس الهند. المهم الاسم ويوي جيجي ريري. احفظ الاسم. تعلموا الاخوان اللي يدرسون في الاقسام السياسية. كان اكو رئيس وزراء في الهند رئيس جمهورية في الهند اسمه ويوي جيجي ريري. اسمه ويوي ريري جيري. لما جاء بعيد الاسم ما ضبطت معاه. رئيس جمهورية في الهند اسمه ويوي جيجي ريري. اسمه ويوي ريري جيري. هذا رئيس جمهورية في الهند في السبعينات كان. هذا كل يوم صبح كان يشرب جلاس بول البقرة. طبعا اللي كان يعطيه هذا ولد البقرة الفالي. الركن رئيس جمهورية. ربما انت تضحك لان خلاف مزاجك ولكن هذاك لا يحترم هذا الشيء مقدس عنده. تسمعني ما قال انا بعد صرت رئيس جمهورية ما احترم مقدس. يا اخي عابد البقر اذا وصل الى درجة يحترم دينه ايش بيكم انتو يوم يراجع من امريكا بعد ما يصلي ولا يدفع الاخماس. طبعا اختصر لان وقتي ضيق. اذا ما الذي يريد ان نحترمه؟ سيدي يا علي ماذا فعلت حتى صرت القطب والمحور والنقطة والخط؟ سيدي أي علي أنت وأي ولي لله أنت وأنت المنتخب بالوصية والمنتخب من الطين الزكية؟ أنت زوج فاطمة الرضية، أنت صهر العظم المحمدية، أنت والد العطرة الزكية، أنت العادل بالسوية، أنت والد الذرية، أنت الوصية وكل القضية وإمام سائر البرية. أنت الذي ما فررت من معركة قط ولا ضربت بسيفك أحدا إلا قط. سيدي لم تلاقي كتيبة إلا. طبعا هو الآن يتكلم عن سيدنا علي. اسمع الآن ماذا سيقول حتى تعرف ويوي جيجي ريري المفروض يحترم عقائد بشرب بول البقرة. في المفترض الرافض يحترم هذه العقيدة. وفرسانها وأباد ليوثها عليا. فعلى الشمس وعلى القمر. الشمس علي، القمر علي، الأفلاك علي، النجوم علي، اللوح علي، العرش علي، القلم علي، الهواء علي، الحجر علي، الشجر علي، ميمو علي، الثمر علي، الماء علي، الهواء علي، العين علي، اليد علي، صاحب الفتوحات علي، القرآن علي، الحمد علي، يونس علي، أنبياء الله علي، آدم علي، ونوح علي، وموسى علي، وعيسى علي، بعد ماذا؟ ومحمد علي، وعلي محمد، ومحمد علي كلاي صلى الله عليه وآله، وفاطمة علي، والحسن علي، والحسين علي، والسجاد علي، والصادق والصادق والصادق. وانتهت المناظرة. وانتهت المناظرة يا إخوان، وعلى ثلاث دقائق بالضبط وعلى خمس دقائق بالضبط بدون زيادة أي ثانية انتهت المناظرة اليوم في غرفة منهاج السنة السرداب، وحان وقت إعلان النتيجة. حان وقت إعلان النتيجة. المناظرة كانت ما بين غرفة منهاج السنة السرداب يمثلها نصير آل البيت وغرفة المهاجرين والأنصار يمثلها فرسان الحق وغرفة جيسوس أند محمد ويمثلها معاذ عليان ومحمود داود الشهير بميمو. عنوان المناظرة كان أيهم أشهد ضلالة، قساوسة الكنيسة المصرية أم معممي الخليج؟ وزي ما احنا كده كلنا سمعنا لقينا ان في ده خياسه وفي ده خياسه، ولكن قبل ما نعلن النتيجة نحب ان احنا ناخد استقصاء الاخوة المتواجدين في الغرفة والزوار والرواد. اللي شايف ان النصارى اضل يكتب النصارى اضل، واللي شايف اللي شايف النصارى اضل يكتب واحد، واللي شايف الشيعة اضل يكتب اثنين، واللي شايف ان الاثنين اضل من بعض يكتب ثلاثة. النصارى واحد، الروافض اثنين، الاثنين زي بعض يكتب ثلاثة. احنا شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ والله شايفين الاثنين والثلاثة كتير. يعني انا شايف ان الاثنين والثلاثة كتير، الاثنين والثلاثة كتير، يعني ان الروافض اضل وان الاثنين زي بعض، يعني هم دول الاكثر. اذا احنا شفنا الصفحة اللي موجودة في البنر وحطناها على التعليق هنلاقي التعليقات جات كالآتي. لو انت دخلتوها تقدر تقرأ معنا برضو ما فيش مشاكل. عبد الرحمن محمود قال النصارى نجم الدين، قال النصارى مصطفى محمد، قال الاثنين بس النصارى تكسب. رود سمارت قالت الروافض، ابو ريتال قال الروافض واكدها بكلمة طبعا، ابو يوسف قال الروافض، فارس ابازيد الروافض نجم الدين النصارى، فارس ابازيد قال الروافض، ابو عمر الكرشي قال تشابهت قلوبهم الكفر ملة واحدة، منتصر ناصر كتبها بالانجليزي مش بالعربي الروافض، اسلام الغباري النصارى يا كبير، والله انت الكبير يا كبير، مسلمة الله كتبت ملة الكفر واحدة والفريقين اضل من بعض. على فكرة يا اخوانا دي ادمن عندهم، دي ادمن عندهم، خلي بالكم من النقط دي اللي احنا لازم نكون يعني ايه واعيين ليها. اسلام شلبي قال تعددت الاسماء والكفر واحد، محمد عشماوي قال النصارى اضل، خالد حسن قال لا ده الروافض اضل، احمد ابو ابو ابو عرجة كتب ملة الكفر واحدة، والراجل ده شايف ان النصارى والروافض على ملة كفر واحدة. طارق علي اكدها قال ان طبعا النصارى، محمد الشهيل قال الروافض لانهم محسوبين علينا مسلمين للاسف، يعني بيتاسف. محمد ايمن قال النصارى، طالبة الجنان قالت الروافض، اميرة الظلام قالت الاثنين، يعني اختصرتها وقالت الاثنين. صلاح الحاسي قال قال ان الروافض لانهم يتسترون بالاسلام وهم في الاصل مجوس، وسمعنا الراي قبل كده. خالد الخالد قال ان الروافض هم الاضل سبيلا بدون منازع. منير علي قال دين الروافض دين مهزلة ومندلة. حمادة عزو كتب الكفر ملة واحدة لكن النصارى اشد كفرا. لا انتظر يا انتظر اخت الصمت حكمة، ما توقفيش تسجيل. محمود يونس قال النصارى، ننط شويتين يا اخوانا تمام، هنلاقي في الراجل مطوري قال غلاة الرافضة، غلاة، وطبعا في الراجل المطوري ده هو نفس المتنظر المصير قال البيت. سالم دهام قال الروافض والنصارى وجهين لعملة واحدة، ألا لعنة الله على الكافرين. وبعدها قال ايه طبعا عشان كلامه قال مزلزل يبقى لازم اقول مشاركته، قال مشكور حبيب مزلزل وينك فترة طويلة مو موجود في بلتوك، ده مشاغل مشاغل انت عامل ايه. ثاني قاد كتب الاثنين كفرة بس تسجيلات النصارى اقوى. لا احنا بنقولش ان الاثنين كفرة، احنا بنتكلم على العلماء، وفعلا العلماء لو حديث عن العلماء، العلماء اهل السنة كفروا علماء الروافض، لكن العوام بتوعهم مسلمين مفيش مشاكل، وان كان برضه فيه مختلف. ابراهيم الجمهور كتب النصارى يعبدون ثلاث آلهة والروافض يعبدون 12 امام. لا صراحة يعني انا شايف ان الكفة مايلة لحاجتين دول ودول. طبعا زي ما انتم شايفين الجماعة بتاعت جيس اند محمد يعني واخدين التكست ايه يعني كأنهم ما كسبوش في المناظرة فعايزين يكسبوا على التكست. الان نعلن النتيجة. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني قهر رجالتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات. إذا علمت إنك على دين الإسلام ومتواجد الآن على دين الإسلام فصدقني أنت الكسبان. إذا علمت إن دينك واحد وقرآنك واحد وربك واحد ورسولك هو محمد بن عبد الله فاعلم إنك أنت الكسبان. إذا علمت إن الله سبحانه وتعالى اختار الرسول صلى الله عليه وسلم واختار للإسلام جيل من الصحابة نقل القرآن وأسند إليه فاعلم إنك أنت الكسبان. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن إذا علمت إنك أنت مسلم والمسلم أخوك، إذا علمت إنك أنت مؤمن والمؤمن أخوك، إذا علمت إنك مسلم والإسلام دينك والله ربك فاعلم إنك أنت المنتصر. إيه مين الخسران؟ مين الخسران فيهم؟ واحد بيعبد ثلاثة وواحد بيعبد 12، ما الاثنين خسرانين. مين الخسران فيهم؟ اللي حرف إنجيله ولا قال إن القرآن الكريم محرف؟ الاثنين خسرانين. مين اللي خسران فيهم؟ اللي شتم اتباع محمد سواء كان النصراني او الشيعي، الاثنين شتموا صحابة رسول الله فالاثنين خسرانين. فاعلم انك يا مسلم انك انت اللي كسبان. قرآني نبض حياتي، قرآني قهر دالتي، قرآني يزيل امري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي. هذا هو دين الله، ودين الله واحد لا يتجزأ، دين الله واحد لا يتجزأ، ما في واحد خسران عن خسران لأن الاثنين من أهل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى وأتمنى من أن الكل يأمن على الدعاء. ومن من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحفظ المسلمين، أسأل الله أن ينزل على المسلمين حفظه ورحمته ورحماته، أن يجمع شمل المسلمين، أن لا يرينا مسلم يخانق مسلم لا في بلتور ولا في بر البلتور، ويكونوا الاثنين في الدنيا قبل الأخوة إخوان على سر متقابلين. ايا كان والكل فهم معنى ان انا عايز اقول ان الليلة دي شهدت كثير من المخازي اللي احنا حاولنا ان احنا نداريها وان احنا نخبيها، لان الاثنين كانوا في وشنا، الاثنين كانوا في وشنا. الاشقة لا يبقى فيها جنسية ولا ديانة الا جنسية الاسلام وديانة الاسلام. يا مسلمين الله لا اله الا هو اختار ملة الاسلام دين ليكم، فلا تشتتوا فلا تفرقوا. اعوذ بالله الذي لا اله الا هو، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. احنا ملة واحدة ودين واحد. اللهم احفظ المسلمين، اللهم ارض عن المسلمين، اللهم ارض المسلمين يا رب. من اراد المسلمين بذل فاعز المسلمين واذله، يا رب. من اراد المسلمين بفقر فافقره واغن المسلمين، يا رب. من اراد المسلمين بابتلاء فابتليه وعاد المسلمين، يا رب. من اراد المسلمين بفاحشة فاجعل الفاحشة في اهل بيته وابرئ منها المسلمين، يا رب. من اراد المسلمين بالوقيعة فاللهم اقع بينه وبين اخوانه ونجي المسلمين. اللهم امين. المنتصر يا اخوان هم المسلمون. من عثر قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني يزيل امري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني قهر وداتي، قرآني عصمة أمري. إذن فأنا نقدم إن شاء الله نصير قلب البيت، وكل شخص شارك فيها يقول كلمة أخيرة ختامية. المنتصر هو المسلم أيا كان، يعني بيدعم أن النصارى هم الأضل أو الرفافض هم الأضل. انتهت النظرة. اتفضل نصير، أو نقدم مباشرة ميمو وبعده النصير، لأن ميمو ضيف على غرفة منهاج سنة سرداب. وحي الله كل من أتى من غرفة جيسوس أند محمد، غرفة الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله الشريكة في برنامج البال توك، وكل الناقلين، غرفة مصر والشيعة، غرفة ابن مريم، وغرفة غرفة المهاجرين والأنصار، وكنا في غرفة وضيافة غرفة منهاج سنة السرداب، غرفة الشيخ محمد البراك على برنامج البال توك. ميمو تتبعك. السلام عليكم وبركاته. طيب جزاكم الله خير يا مزلزل، جزاكم الله خير يا اخي كثير آل البيت، واخونا الحبيب فرسان، وطبعا الطرف اللي كان معايا معاذ اليان. ونقول الحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام. الحمد لله احنا ما عندنا ثلاث آلهة، ولا عندنا 12 اله، ما عندنا اكل براز، ولا عندنا اكل تراب، وعندنا توحيد خالص، ولله الحمد على نعمة الاسلام. فنحن ندعوكم يا نصارى، ندعوكم يا رافض، يا من تشابهت قلوبكم، ان مصيركم للخلاص هو الاسلام، مش مصيركم في عبادة البشر. الاسلام ما في وسيط ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، تطلب من ربنا سبحانه وتعالى، محتاج شيء من ربنا سبحانه وتعالى، مش تروح للامام، ولا تروح للاسيس، ولا شفاعة رهبان، ولا شفاعة قديسين، ولا الكلام الفارغ اللي انتوا بتؤمنوا بيه ده كله يا نصارى. ما في وسيط ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. لم أتكلم عن شفاعة الأخيرة لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنتم بتركعوا البشر، أنتم بتسجدوا البشر. يا نصارى يا روافض ندعوكم للتوحيد. وأحب بس أوضح حاجة في المناظرة، بحب حتى لو كانت المناظرة كوميدية ودية، أحب أنه يكون فيها طابع حماسي شوية، يكون فيها طابع حماسي، فلو احتديت في الكلام أو حاجة فلا تؤاخذوني، أنا بحب كده، يعني حتى لو كانت كوميدية علشان العمل يطلع على أكفى وجه ممكن، يعني ما حدش يحس ان انا متساهل او باخد وبدي بحنيه، لا احب اضرب، او لما باجي اتكلم مثلا بمنتهى الحماس علشان الموضوع يخرج بشكله وفي نصابه الصحيح. جزاك الله خير يا اخي نصير آل البيت، تقبل مني الورده. جزاك الله خير يا اخي فرسان، تقبل مني الورده. ومعاذ هبقى اعزمه على بيتزا بس على حسابه، وربنا يكرم الغرف اللي نقلت، والحمد لله على ان جعلنا مسلمين، وجزاكم الله خير. السلام عليكم. جزاك الله خير يا أخي ميمو. والآن كلمة توجه إلى الروافض طبعا من نصير آل البيت. اتفضل نصير لك المايك، وبعده فرسان الحق إن شاء الله. اتفضل نصير. جزاك الله خير أخوي مزلزل، والشكر حقيقة موصول لأخوي معاذ وأخوي ميمو، وإلى غرفة مسلم جيسس عند محمد، جيسس عند محمد. وشكر أيضا موصول لغرفة المهاجرين والأنصار، والممثلة بأخونا فرسان الحق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل بها الموازين. نعم المنتصر يا أيها الإخوة هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. المنتصر هم أبناء الصحابة، المنتصر هم أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، المنتصر هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون السنة ويتبعون كتاب ربه، الذين يؤمنون بالله والرسول واليوم الآخر، هؤلاء هم المنتصرون. رأيتم ضلال النصارى يا مسلمين، ورأيتم ضلال الرافضة يا مسلمين، فأين الحق إلا عند محمد وصحب محمد وأتباع محمد بمن فيهم أهل البيت رضي الله عن الجميع. إخواني نحن أحفاد الصحابة، نحن أحفاد الذين حملوا لواء الدين ينشرون في أصقاع الأرض، حتى وصل هذا الدين إلى أقصى الكرة الأرضية. نحن أبناؤهم، ونحن على أثرهم ندافع عن هذا الدين وننشر هذا الدين ونذب عن الصحابة وعن الدين الذي حملوه إلى العالم على يد محمد بن عبد الله تتلمذوا وفي مدرسته درسوا ومن معينه الصافي نهلوا ونحن كذلك على أثرهم. فيا من أراد الخير يا من أراد اتباع الحق عليك بدين أهل السنة والجماعة عليك بالإسلام الصحيح دين محمد وصحب محمد وآل محمد وأتبع محمد دين الأنبياء والرسل قبله دين آدم ونوح دين إبراهيم وذرية إبراهيم دين إسماعيل وذرية إسماعيل والله أكبر ولله الحمد والمنة. اللهم اجعلنا من أنصار شريعتك وحماة دينك وحراس عقيدتك. اللهم تقبل منا. ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك لقد خصوا من الوهاب. هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب. سبح يا رب ولهم مقام في ذرى الأحساب. من قد صرح أعوذهم عن تقديم في سب شيخ متق أواب. تربوا عن أصحاب النبي وصلوا على محمد بن عائشة. شهدت له آيات خير كتابي. واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل جذاب. هذا النبي محمد في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب. هذا النبي تأذن فحل المصطفى. اللهم صل على محمد. يتألف سعيه جزرابي. وآل محمد. تلك أم المؤمنين وأتباع محمد. يروى لنا من سورة الأحزاب. يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب. من ذاك يجر ان ينال لسانه من صل على محمد وآل محمد. وصحب محمد واتباع محمد الى يوم القيامة. أفضل لمعتب قد أخفيت عثراته بضباب. يا ذاكر الأصحابكم متأدبا. يا ذاكر الأصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. اللهم ارض عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن الحسن وعن الحسين وعن فاطمة وعن عائشة وعن حفصة وعن جميع الصحابة وعن المهاجرين وعن الانصار وعن اصحاب بدر واصحاب بيعة الرضوان وعن من امن قبل الفتح وامن بعد الفتح ونصر نبيه ومات على ذلك. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وافضح من عاداهم واكشفهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان على النصارى الصليبيين وعلى الرافضة المعتدين. اللهم انشر دينك وسنتك وكتابك وانصر اتباعك ووفق دعاتك الى الاخلاص في القول والعمل والتسديد يا رب العالمين. اللهم تقبلنا عندك واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. المايك لك يا منزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وآخر مشاركة طبعا هتبقى لأخونا سيف الحق فرسان الحق, وبعدها مباشرة نقدم مالك الحزين وينتهي اليوم. جزاكم الله خيرا وجزا الله الحضور. فرسان الحق اتفضل لك المايك. بس انا عايز ادمن لان انا لازم انزل اروح لمحمد الحربي حاليا مباشرة جلد الرافض في الفندق. مين يا اخوانا؟ مين يا اخوة؟ مين الادمن اللي هيستلم مني؟ تكون عندك معلش نصير تسلمها, لان في بس الاخ مستنيني تحت مباشرة لازم انزل دلوقتي مباشرة على طول. فالإدارة تبقى عندك أخي نصير. وكلمة الآن فرسان الحق ممثل غرفة المهاجرين والأنصار. ونستأذنكم يا إخوان, سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا استنى. يا حي الله من دخل ورد ورد يا اخوة, ورد يا اخوة الحبيب الغالي, ورد للحبيب الغالي. فين الورد يا اخوانا؟ يا اخوة ورد, لا اله الا الله. ورد يا اخوة, حي الله الحبيب الغالي اللي نور وشر. السلام عليكم. طيب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت اخواني؟ في صوت؟ صوتي مسموع؟ في صوت اخوان؟ صوتي مسموع؟ حياكم الله جميعا. والله العظيم لقد كنا فرسان من فرسان اهل السنة والجماعة, لقد كنا نتسابق لكي نظهر كفر النصارى وكفر الشيعة. بارك الله بكم اخواني. احيي اخي نصير اهل البيت والاخ ميمو والاخ معاذ وكل من سمعنا وحيانا في هذه الغرفة, كما نشكر غرفة منهاج السنة السرداب, واشكر غرفتي التي انتدبتني ولست بأفضل من فيها. بارك الله بهم وبارك عليهم. شكرا لكم جميعا اخواني, وان شاء الله ان يكون خفيف الظل عليكم. واخرجنا بعض المعلومات التي تفيد بان الشيعة والروافض المعممين خاصة هم الكافرون. بارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وغفر الله لك وأثابك الله عز وجل أخي فرسان على ما قدمت, والأخوة في المهاجرين والأخوة في غرفة جيسس أند محمد. أسأل الله أن يثقل بها الموازين وأن يتقبلها منا جميعا. أخوي مالك الحزين تفضل.